مرحبا بكم. لو صحت توقعاتي فأنتم تطالعون هذه السطور في الشتاء، والشتاء فصل أثير إلى نفسي. أعتقد أنني بحق كائن يستمد وجوده من الظلام والشتاء. يقول البعض إنني أنا نفسي شبح، وإنني سأكشف عن هذه الحقيقة يوما ما. في الحقيقة لست ميالا إلى هذه الفرضية الثورية. كل ما في الأمر أن من يعيش دهرا مع الرعب يصير غريب الأطوار إلى حد ما، ربما مخيفا كذلك. اليوم نجلس معا نصغي لأصوات الأمطار في الشارع ونرتجف ونتساءل، ماذا لو لم نكن هنا؟ ماذا لو كنا في العراء، في البرد والظلام، في أماكن لم يرها بشر ولا يقدر أن يبلغها بشر؟ إلى الشوارع المبللة بالمطر، إلى القطط التي يبدو أنها ليست قططا حقا، وإلى الماشين تحت الأمطار الذين يصعب أن تتأكد من حقيقتهم. إلى كل هؤلاء أرسل تحياتي وأسألهم أن يتركوني وشأني. الليلة أحكي لكم قصة مملة. أسمع البعض يقول وهو يتثاءب، وما الجديد في هذا؟ البعض الآخر يتساءل في خبث، وماذا كنت تفعل في كل الكتيبات السابقة إذن؟ البعض يعتقد أنها دعابة وأنني أخرق بهذه القواعد. البعض يعتقد أنني فقط أتحذلق. الحقيقة أنه لا مزاح في الأمر، إن أسطورة اليوم مملة. وحين يعدكم رفعة إسماعيل بأسطورة مملة فإنه يعني ما يقول. لماذا هي مملة؟ الجواب واضح تماما، لأن كل أحداثها تدور في حفل، وهو حفل غريب لكن لا شيء تقريبا يحدث فيه. إن جريمة قتل أو اثنتين أو ثلاثا في حفل لا تشكل حادثا غير معتاد في هذه الأيام. إذن لماذا أحكيها؟ سؤال غريب. بالطبع أحكيها لأنها تختلف عن القصص السابقة، أو هكذا أحسبها. لقد اتفقنا على أن هذه الروايات تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة، فماذا عن قصة لا تفعل هذا؟ أليس هذا هو التجديد الحق؟ تعالوا نقرأ الصفحات التالية ولسوف نفهم أكثر. حين تلقيت دعوة الدكتور سامي إلى ذلك الحفل في الفيلا الأنيقة التي يعيش فيها مع امرأته مدام ثريا، استغرقت نحو ساعة كي أتذكر من هو الرجل وكيف يجرؤ على دعوتي إلى حفل. ثم تذكرت الرجل الذي في ضيافته كانت حلقة الرعب الأولى في حياتي، الرجل الأنيق المهذب الذي تشعر كأنه خرج من الحمام لتوه. كلماته أنيقة، أفكاره أنيقة، أحلامه أنيقة، وهذا يسبب لي الكثير من الغيظ، فإنني أجد في هذا كله شيئا غير آدمي. متى يفقد هذا الرجل وقاره؟ ومتى يكور قبضته مهددا بالضرب؟ ومتى يصاب بسوء هضم أو يبرم قطعة من الورق ليسلك بها أذنه؟ ثم هدأت قليلا وقرأت الدعوة. طبعا لابد أن يتعامل هذا الرجل بأسلوب بطاقات الدعوة المطبوعة كأننا في البلاط النمساوي، وقد كانت تكفيني كلمتين في الهاتف: تعال حسن. كانت الدعوة تقول إن هناك حفلا وإن غرضه التعارف، وإنه سيبدأ الساعة 9 من مساء الثلاثاء يوم 31 ديسمبر. هناك رأس سنة في الموضوع، إذن هناك الكثير من الحمقى الذين يلبسون الطراطير ويتظاهرون بالمرح. قررت أن أعتذر، لابد أن أعتذر. كما يعرف القراء، كان هذا الرجل مصابا بنوع من المرض الاجتماعي يجعله لا يطيق أن يبقى وحيدا يوما ما، وهو ما فسرته بعشقه المبرح لغاز ثاني أكسيد الكربون. أما أنا فأعشق الأكسجين، ولا أطيق أن أمضي ليلة مع أشخاص يتبارون أيهم يصيح أعلى من الآخر. كان هذا قراري حتى اليوم 28 من الشهر. ثم جاء موضوع يد بيزارو المبتورة التي تزورني ليلا والتي كانت تنوي الانتقام مني في يوم الثلاثاء. تعرفون بالطبع هذا الطراز من الأشياء، هل تذكرون هذه القصة؟ لم أحكيها؟ غريب، أنتم تنسون، لابد أنني حكيتها وأنتم تنسون ما أقول. هذا يضايقني فعلا. ماذا؟ حقا لم أحكيها؟ لا يوم، إنها خارج الموضوع. على كل حال أردت أن أقول إنني كنت راغبا أشد الرغبة في ألا أتواجد في داري ليلة الثلاثاء، ولكن أين أذهب؟ من المؤسف أن أي غرفة في فندق معرضة للهجوم عليها، وكذا لو أمضيت الليلة عند عزت. أريد مكانا مكتظا بالبشر، فأين هذا المكان؟ هناك الفنادق الكبرى حيث تقام حفلات رأس السنة، وهناك التخشيب في قسم الشرطة وهو حل غير محبب، وهناك بالطبع حفل دكتور سامي. هكذا اتخذت قراري، إن الحفل مهما ساء لن يكون أسوأ من يد بيزارو. واتصلت بالدكتور سامي أشكره على الدعوة، فنصحني في شيء من الحرج أن أتأنق قليلا لأن هناك شخصيات لا بأس بها ستكون في الحفل. وهكذا وجدت نفسي مجبرا على ارتداء البذلة الكحلية التي تجعلني فاتنا. وفي التاسعة إلى الربع وصلت إلى الإسكندرية واتخذت طريقي إلى فيلا مضيفي. كما قلت من قبل، كانت الفيلا آية في الرقي والذوق. صحيح أنها لا تتغير أبدا، ولا يمكن أن أزعم أن هناك مقعدا فارق مكانه بعد كل هذه الأعوام، إلا أنها كما كانت دائما تحفة فنية تتمنى أن تتخذها بيتا ومكتبا وقبرا. نباتات الزينة التي لا تموت أبدا، والأثاث الأزرق الذي يلعب لعبة الألوان مع الجدران البيضاء، أو الأبيض الذي يلعب مع البساط الأزرق لعبة الظلال. كان دكتور سامي وسيما كالعادة، يرتدي سترة بيضاء وربطة عنق أنيقة، وكان بعض الشيب قد غزا مفرقيه لكنه زاده وسامة. ثمت نوع من الشيب يحيل الشعر إلى فضة ثمينة، وشيب كما يحدث معي يجعل الرأس كأنما غمس في جوال دقيق. قال لي في مرح اجتماعي: صديقي، صديقي العزيز، قربت تنسى أني موجود في الدنيا. وراح يكررها وهو يرتجف دون سبب مفهوم. وظهرت مدام ثريا في كامل أناقتها، فحيتني بهزة رأس أرستقراطية وقالت: من ساعة الليلة المرعبة إياها ما شفناكش، بيتهيالي إن الرعب ساعات بيكون مفيد. أنا كل ليالي مرعبة، فما بقيتش عارف أنهي واحدة فيهم كانت أحسن، بس أنا مبسوط عموما. والحقيقة أنني قابلت الرجل عدة مرات، منها مرة كان مقيما في القاهرة يمارس رياضة الهرولة، وأنا لم أفهم قط السبب الذي يجعل رجلا بالغا يصحو في السادسة صباحا ليجري، لكنني لم أمت كما أنه لم يمت. برغم كل شيء نحن متساويان. ودخلت إلى قاعة الجلوس الكبيرة الرحبة التي تذكرك بميدان التحرير. كان هناك عددا لا يقل عن 50 ضيفا بين واقف وجالس، ضاحك ومفكر، متكلم وصامت، رجل وأنثى، والكلام يحدث ذلك الطنين المستمر الذي لا تعرف ما هو، لكنه مزعج بما يكفي. أعرف هذه اللحظة على قلة ما شاهدت من حفلات، ألعب دور زهرة الحائط الخجول التي لا تجد من يكلمها أو تكلمها، فأجلس في ركن ما وأراقب الجميع وأتظاهر بأنني أعمق منهم وأفضل. لكن كان الحظ وافرا بالنسبة لي هذه المرة، لا، لم أرى عادل رفيق طفولتي، ولحسن الحظ لم تكن هناك هويدا وزوجها. كان الدكتور رمزي حبيب عالم المصريات جالسا إلى جوار زوجته ماري. نسيت أن أقول لك إنه صديق مشترك لنا، وبالمناسبة هناك شبه غير عادي بين سامي ورمزي، كأنهما نفس الرجل بالطباع ذاتها والعادات ذاتها. فقط أحدهم اختار أن يدرس المصريين القدماء، والآخر اختار أن يدرس نفسية المصريين المعاصرين. بالإضافة لهذا، ليس دكتور رمزي لوردا إنجليزيا متخفيا كما يجب أن نطلق على دكتور سامي. إن دكتور رمزي ابن بلد حقيقي يفهم الناس جيدا، وله بديهة سريعة ودعابات كالرصاص. هذا جميل، على الأقل لن أشعر بالوحدة. بعد السلامات والمصافحات والكيف حالك أيها العجوز المنحوس، وهل لابد أن نزور الإسكندرية كي نلتقي؟ بعد هذا كله اتخذت مجلسي إلى جواريما ونظرت إلى الساعة، كانت 9:30. سنرحل بعد 2:30 أو أكثر قليلا. أنا سأذهب إلى ذلك البنسيون الذي اعتدته، لأنني لم أعد أطيق القيادة الليلية، وهما يقيمان في شقتهما هنا على ما يبدو. قلت له باسما وأنا أشير إلى الحضور: هما كل دول صحابه؟ هما مش كتير على فكرة، انت بس اللي خفاش أدمي. ولو الحفلة دي ما كانش فيها غير 2 معازيم بس، كنت هتقول نفس الكلام. وهو بعد دعوات لكل الناس دي؟ متهيألي ان فيهم ناس ما يعرفهمش ولا عزمهم. انت عارف الناس، اعزم واحد هتلاقي 5 جايين، وهتلاقي نفسك في موقف زي الزفت لما الاكل واللازم منه ما يكفيش. رحت اراقب الناس، وبدا لي بالفعل انهم مجموعة متباينة من الاشخاص لا يربطهم شيء. ظهر عازفان دعيس الحال، احدهما يحمل كمانا والآخر يحمل عودا، وجلس في مكان مرموق من القاعة. ثم تقدمت فتاة شابة حولاء لتغني أغنية قديمة لليلى مراد، أغنية من تلك الأغاني التي يقف فيها أنور وجدي بقناع ضابط قيصري وسط الجموع ليرمقها في افتنان. البدء دهش الناس لهذا الاقتحام، ثم بدأوا يتحمسون ويشجعون. هنا ظهر دكتور سامي من مكان ما، وقد تفصد جبينه بحبيبات العرق من فرط الإنهاك، وقد اتخذ سيما رب البيت الذي يضحي بأي شيء من أجل ضيوفه. رآنا فابتسم على طريقة ها أنت ذا قد وجدت رفيقا، جميل جميل. فابتسمنا على طريقة لا تقلق من أجلنا، كان الله في عونك. لكنه دنا مني وجلس جواري، بينما صوت المطربة يخرق طبلة أذني. وضع يده على ركبتي وقال: عندنا هنا أغرب شوية مخابيل ممكن تشوفهم في الدنيا. فعلا انت بتفهم في الحاجات دي كويس طبعا، بس مين بقى اللي عزمهم؟ معرفش، بس أكيد مش هسأل حد فيهم انت مين اللي عزمك، مش هيبقى تصرف شيك خالص. مخابيل من ناحية ايه؟ مش عارف، بس هم ناس غريبة جدا. ثم أشار إلى أحدهم وهمس في أذني: شايف الشاعر الحالم ده؟ ده مثلا مش كفاية أنه يخلي حفلة غريبة؟ نظرت إلى حيث أشار، فوجدت جوار المدفأة شابا نحيلا أسمر، له وجه حزين شفاف، وجه شاعر بالفعل، وكانت ثيابه أنيقة منسقة، وإن كان حجم نصفه الأسفل أضخم قليلا مما لا يتناسب مع نصفه الأعلى. لم يكن وسيما على الإطلاق، لكن النظرة الساهمة المكسورة في عينيه تنقلك إلى عالم لا تذكر أين هو لكنك تعرفه. وجواره كانت زوجته. كيف عرفت أنها زوجته؟ لأنني عبقري. أعني أنهما كان يتهامسان من حين لآخر، وأحيانا كان يربط على خدها وهو يصغي إلى الأغنية. هنا أقف وقفة. زوجته كانت أجمل شيء رأيته في حياتي. لم تكن جميلة، دعك من المزاح، لقد كان جمالها خارقا يتجاوز كلمة الجمال. كان ينتمي إلى سديم كوني أرقى وأطهر وأسمى من عالمنا، ولا تنطبق عليه صفاتنا الأرضية. كنت أعتبر دوما من يقول غروب جميل شخصا أحمق. الغروب أسمى وأرق من هذه الألفاظ الأرضية المبتذلة. كانت حزينة مثله بالضبط، وإن كانت بشرتها الرهيفة الحساسة التي تنبض الأوردة من تحتها تعكس الحزن كما لا تستطيع أي كلمات أن تعكس. جوارهما كان طفل جميل في الخامسة من عمره تقريبا، وأدركت أنه طفلهما كما هو واضح، لكنه استمد جماله من الأم. كل هذا لا يثير شيئا من الدهشة في نفسي. هناك 50 ضيفا هنا، ويمكن أن تجد بينهم شتى الأشكال والطباع، ولو أطلق أحدهم صهيلا أو أخرج أحدهم من أنفه خرطوما فلن يكون هذا غريبا. يكفي أن شخصا غريب المظهر مثلي هنا بين المدعوين. ألم أعدكم أن تكون أسطورة مملة؟ انتهت المغنية من هذا الذي تفعله، وقد برزت كل أوردتها إلى الحد الذي كان سيقتل ابن الرومي كمدا، فهو الذي وصف براعة المغنية بأنك لا ترى لها وريدا. الآن تفرق الناس، ورأيت سيدة حسناء في منتصف العمر تدنو من الشاعر وتهمس في أذنه. من هذه إذن؟ هز رأسه مرارا في أدب ثم عاد لشروده، ولاحظت أن الحسناء الشابة ليست مسرورة جدا بهذه الهمزة. خيل إلي أنه يحدث السيدة الأكبر سنا بلفظة ماما. ماما؟ لو كانت هذه الحسناء أمه فلابد أن أباه كان يشبه الخرتيت. الأمر إذن واضح، هذه أمه التي تملك السلطة، كل السلطة عليه، وهذا بالطبع لا يرضي زوجته الشابة التي لا ترضى أن يكون رجلها ابن أمه. دعك من أن أمه كما هو واضح قوية الشخصية مسيطرة، ومن الطراز الذي نسميه يكيد ولا يكاد، أي أنها قادرة على جعل حياة زوجة ابنها الرقيقة جحيما. إن علاقة الحماة بزوجة ابنها تثير دهشتي، إنني أجدها في صورتها البدائية صراعا بين امرأتين على رجل الكف. الأم تعتبر أنها صنعته وعلمته كل ما يعرف وتستحق أن يظل لها للأبد، فلن تأتي حدأ لا موهبة لها إلا أنها تضع طنا من المساحيق كي تسلبها إياه. والزوجة ترى ببساطة أنه لا ذنب لها لأن هذه سنة الحياة. هنا تلعب الأم ألعابا قاسية مع الزوجة. يا حسرتي عليك، ألم تقم الهانم بخياطة هذا الزر؟ أمك ستفعل. ألم تطهي لك البامية كما تحبها؟ أمك ستفعل. ثم قل لي، لماذا تلبس الهانم هذا الثوب الذي لا يناسب وزنها؟ ولماذا تصفف شعرها بهذه الطريقة التي تذكرني بالمكنسة؟ ثم تلوح بيدها في رقة وتوسل. لا لا أرجوك لا توبخها، أنا لا يعنيني إلا أن تكون سعيدا. انسى ما قلته لك وهات لي القميص كي أخيط لك هذا الزر. هذا السيناريو بالطبع لو كانت الزوجة وديعة والأم من طراز أم الشاعر هذه، العكس وارد طبعا. الحمد لله على أنني لم أتزوج بعد، ما كنت لأتحمل عش الدبابير هذا. كنت غارقا في هذه الخواطر حين دعاني دكتور رمزي إلى الخروج للشرفة لبعض الوقت. نهضنا ونهضت زوجته واتجهنا إلى الشرفة التي تطل على الحديقة المظلمة الباردة، صقيع لكنه منعش والأضواء في كل صوب لأن الليلة غير عادية كما تعرفون، برد الإسكندرية الجميل الذي لا يوصف بكلمات. كانت الشرفة خالية كما لاحظتم، لأنه ما من مجانين كثيرين يرغبون في الوقوف في الشرفة في هذا الجو. لاحظت أن الشاعر يقف بالقرب منا ويرمق الليل في نهم وجوع، كأنه يختزن الطبيعة كلها داخل رئتيه وعينيه، وسمعته يدمدم بشيء ما كالقطط التي تقر. قال رمزي وهو يتبادل مع زوجته ابتسامة خبيثة، بيتهيألي إنه شاعر، هتلاقيهم في كل حتة اليومين دول. مش عارف، شكله شاعري قوي. لو كان الواحد يقدر يصنف الناس على حسب شكلهم كان الراجل ده هيطلع المتنبي ولا ناجي. وحاولت أن أسمع ما يقول لكن صوته كان خفيضا جدا. في النهاية غلبني الفضول فملت عليه وقلت بجرأة أفتقدها غالبا: مش عايز أبقى قليل الذوق يا فندم، بس ممكن تسمعنا حاجة من شعرك؟ نظر لي وهو لا يراني، نظر عبري وهمس: هاي مش هتفهمه يا أستاذي، مش هتفهمه. إنه وقح أيضا. أدرت له ظهري وتظاهرت بأنني لم أقل له شيئا ولم أسمع شيئا. هنا بدأ ينشد الشعر كأنما قرر فجأة أنني سأفهمه: من أجلك أنت يا سيدي تعلم ثغري فنون المديح، وحاربت كل الغزاة وكل القساة وكل الرعاة وكل الدعاة. من أجلك أنت يا سيدي فهمت القصائد والأغنيات، وترنيمة الطير فوق الغصون وهمس المنون، لأن الطبيعة في ذاتها هي فن من فنون المديح. صفقت بكفي بغير اقتناع، هذا ليس شعرا وليس نثرا، وهذا هو الكلام المكسور الذي يقول إنني لن أفهمه. أتوقع في الشعر أن يحوي بعض الموسيقى، سواء موسيقى الكلمات أو موسيقى المعاني، لكن هذا شعر جاف كالصحراء. وأدركت أنه يقول أي كلام حين لاحظت كيف جمع بين رعاة ودعاة وقساة. ما دخل الرعاة في الموضوع؟ هل لو طال البيت قليلا لأضاف حماة مثلا؟ وتذكرت بيت الشعر الحقيقي العبقري الذي يقول: فلكم ترى من صامت لك معجب فزيادته أو نقصه بتكلم. بدأ الفتى يا للمصيبة يتحمس وراح يفتش عن قصيدة أخرى أكثر إمتاعا، فقررت أن أخرسه بالهجوم المباشر: أنت بتشتغل شعر؟ لا، أنا من الأعيان، بس الشعر ملك كل كياني لدرجة أني مش لاقي وقت أدير أملاكي. ثم مد يدا سمراء نحيلة جافة ليصافحني: أنا مراد سليم من أعيان الصعيد. رفعت إسماعيل من مفلسين القاهرة. هنا دخل الفجر والندى وهمس الورد في الشرفة، فعرفت أنها زوجته قد لحقت بنا. حيتنا بهزة رأس مهذبة ثم دنت منا، وسمعنا بشكل ما طرفا من كلامها وإن لم نتعمد هذا. كانت تقول له في صيغة لائمة: دول أخذوا كل حاجة وانت قاعد هنا ما بتعملش أي حاجة، لازم تكون قد الاسم اللي انت شايله. لو كان أبوك الله يرحمه هنا. أنا غير أبويا في كل حاجة، في التفكير، في الدين، في كل حاجة. أنا شاعر وعمري ما اعتبرت نفسي مقاتل أبدا، بس أنا بلغت محب عشان يتصرف في الموضوع ده. قلت همسا لدكتور رمزي: إزاي يعني مختلف عن أبوه في الدين؟ الناس ساعات بتغير دينها. هنا ارتجت الشرفة لأن شخصا ضخما من تلكم الجدران الآدمية التي شاهدت مثلها كثيرا منذ جئت الحفل دخل علينا. كان أسمر اللون عريض المنكبين، تبدو بذلته كأنما ستتمزق من فرط ضغط العضلات. لم يلتفت شاعرنا الحالم وقال وهو ينظر للحديقة: تعال يا محب، عملت إيه؟ بصوت غليظ عميق يتكلم الأخ محب الذي لا يليق باسمه الرقيق: زي ما قلت لي رحت لهم ووريتهم العين الحمراء، بس احنا لسه محتاجينك هناك. هفكر في الحكاية دي يا صديقي، هفكر في الحكاية دي. علاء فين؟ بيلعب لوحده، الأطفال بيزهقوا بسرعة لو ملقوش أطفال زيهم يلعبوا معاهم. طب تعالوا نسليه شوية. وخرجت المجموعة من الشرفة وعدنا نتنفس بحرية، وإن ارتجفنا قليلا بفعل البرد الشديد. مش شايف انهم ناس غريبة شوية؟ انت تعودت على الغرابة لدرجة انك بتشوفها حتى في ماسورة المطبخ. واحد من اعيان الصعيد مختلف عن ابوه في كل حاجة حتى الدين. وفي ناس بيسرقوا أملاكه وهو غرقان في الشعر، ومراته جميلة جدا لكن علاقتهم مش كويسة، أمه مسيطرة عليه جدا زي ما لاحظت، وراجل عامل زي جبل المقطم هو اللي بياخد له حقه. أقطع دراعي لو ما كانش صاحبه القوي ده هو اللي بيبرطع في أملاكه، ويمكن تكون مراته بتحبه كمان. رفعت، انت بتشوف افلام ستيفان روستي كتير اليومين دول، بس احنا دلوقتي بنتكلم في الواقع مش الافلام، والواقع ما بتحصلش فيه الحاجات دي. ايوه احنا بنتكلم في الواقع، عشان كده انا مستغرب ان حاجات زي دي بتحصل. تجمدت مدام ماري تقريبا برغم انها ضمت شالها على جسدها، فاعلنت انها راغبة في العودة الى الداخل. كالعادة اعلن اننا سنفعل الشيء ذاته، وفي الداخل كان المهرجان مستمرا. الآن كانت هناك فرقة باليه تتكون من فتيات لم أرى أرشق منهن ولا أخف حركة، وكنا يرقصن على موسيقى خفيفة جدا لا تتجاوز نقرات على الطبل ونغبشة على الوتريات، وكان الكل يتابع الرقص باهتمام، بينما خطر لي أن دكتور سامي لا يفتقر إلى الثراء فعلا. هذا حفل كامل بفقرات متنوعة لابد أنها كلفته مالا. وجدت دكتور سامي جواري ينظر في ذهول لكل هذا. سألته باسما، انت جبتهم منين دول؟ ما كنتش عارف انك غني قوي كده. والله ما انا اللي جبتهم. يا سلام، يعني الفرقة دي كانت معدية في الشارع لما... لا لا لا لا لا، ده عباس هو اللي وعدني انه هيحضر كام فقره ترفيهيه، ما كنتش عارف انه هيحول بيتي النايت كلاب. الله يخرب بيتك يا عباس، لو شفتك همسح بيك الارض. اذا هناك عباس وقد خدعه، فهمت الان. عموما ده باليه، الوضع مش وحش قوي يعني. الكل يتابع، اما انا فابتعد لانني رايت وجوه الرجال جاحظه العيون، فكرهت أن يكون وجهي وجها من هذه الوجوه. لقد بدأت أشعر أن الأمسية ستكون طويلة جدا. أنا مشتاق لفراشي فعلا. تبا لك يا بيزارو، لو لم تكن يدك تبحث عني الآن لكان بوسعي أن أبيت في بيتي وأشرب بعض الشيكولاتة الساخنة في الفراش مع كتاب عن الأشباح، لكنك حكمت علي بالنفي، فلن أرى شقتي العزيزة إلا غدا. أخيرا وجدت العجوز الكئيب الذي يناسب حالتي. كان جالسا على أريكة في ركن المكان يشرب بعض السحلب لا أدري من أين جاء به، وكان مغطى الوجه كالتفاحة الذابلة. حييته وجلست على الأريكة جواره، فمضغ تلك الأشياء التي تملأ السحلب ولا تعرف إن كانت زبيبا أم ضفادع صغيرة، وقال لي بصوت واهن لكنه آمرا متسلط، أنت مزازيق. لا أدري إن كانت الزقازيق تطل من عيني، لكني هززت رأسي في رفق وقلت من كفر بدر وقريبة أوي من فأوس. قالها كأنما أضأت له ألغاز الكون كلها مرة واحدة، وعاد يمضغ الأشياء الغامضة دون أن ينظر إلي، يمضغها بطاقم أسنانه على الأرجح. بعد قليل عاد يسألني إيه أسعار المدافن عندكم؟ الأمر الذي وجدته غريبا مع أول فرصة للتعارف، لكني أعرف هؤلاء الشيوخ جيدا، يتكلمون عن القبر والموت كأنما يتكلمون عن ديزني لاند، هذه متعتهم الوحيدة في الحياة، وبشكل ما أنا أفهمه. قلت له وأنا أبتسم برغمي ما أعرفش، أنا مدفن عيلتي موجودة وجاهزة لاستقبال إن شاء الله. مش مضمونة مش مضمونة، أنا عارف أنا بقول إيه وقصده، أنا جهزت لنفسي مدفن حتى الجن ما يعرفش يفتحه. أنت بتشغل إيه؟ دكتور أنت قلت لي أنت منين؟ كفر بدر قريبة قوي من فقوس. انت كنت في الكلية وطبعا اخدت دروس عملي على عظم بني ادمين، تفتكر جابولكم العظم ده منين؟ طبعا من قبرك وقبري. الترابية دول كلهم حرمية قبور وبيرعوش حرمة اي حاجة. انا دفنت ام الله يرحمها، وبعدين اكتشفت ان في حد نبش قبرها ونكش عظمها، تصوروا في ناس بتفتش في جيوبك وتنشلك حتى في القبر. كان الآن قد صار غاضبا جدا، غاضبا بحق، وراح السحلب يتطاير من فمه على ثيابي. فلو أنك كنت تقف قريبا لخيل إليك أنني المقصود بكل هذا الصراخ والغضب. موقف سخيف لكنه لا يستحق السرد. ألم أعدكم أن تكون أسطورة مملة؟ لمدة 10 دقائق ظل عزمي بيك كما قال إنهم ينادونه يحكي لي عن جمال وروعة وأناقة وأمان مدفنه الجديد، حتى أنني لم أعد متأكدا مما إذا كان يتحدث عن دفنه أم عن زواجه. لقد مررت بذات الموقف مرارا من قبل وأنا أفهمه، لأن الشيوخ كما قلت لا يعدون الموت موتا ولكن مرحلة جديدة في حياتهم. في النهاية رأيت الدكتور سامي مرا وهو يمازح هذا ويداعب ذلك، فهرعت بعد استئذان معذبي ألحق به وقلت له أنني أبوس إيدك راغب في الانصراف الآن. أبوس إيدك، عايز أروح دلوقتي. مش قبل نص الليل يا رفعت، ده يبقى فال وحش زي ما انت عارف. الحاجات دي ما تنطبقش علي أنا. أرجوك استنى، في حاجات غريبة هنا عايز أخد رأيك فيها. زي إيه؟ صدقني بس استنى عشان خاطر. بس مهندس فاروق، هذه لم تكن ضمن المحادثة طبعا، وإنما هو لمح المهندس المذكور فهرع يلحق به، وهذا شأنه منذ بداية الحفل، أشبه بالحنكليس الذي لا أعرف ما هو. لا تمسك به بضع ثوان حتى ينسل من يدك إلى مكان آخر. هنا رأيت أن الناس يلتفون حول المكان الذي تحول إلى مسرح قاعة الجلوس هذه. دخلت راقصتان من تلكم الفتيات الرشيقات تحمل كل منهما طرف بساط كبير ملفوف حول نفسه. ما معنى هذا؟ هل مات أحد؟ تنحت الراقصتان جانبا بحركة مدروسة بعد أن وضعت البساط على الأرض، فدار البساط حول نفسه وسرعان ما خرجت منه فتاة، مثلما يفعلون في حفلات المفاجآت في الغرب حين تخرج من التورتة راقصة أو قاتل يحمل الكلاشينكوف في أفلام العصابات. يبدو أن الأخ عباس أعد هذا أيضا. بدأت الفتاة ترقص يمينا ويسارا بحركات رشيقة غريبة تذكرك بالباليه أو الجمباز الإيقاعي. هل أقول إنها كانت أروع من رأيت في حياتي؟ لقد صار هذا مملا، إما أنني آذي وإما أن هذا الحفل يضم أجمل مجموعة من الفتيات وقعت عليهن عيني في حياتي. لو دققت النظر أكثر لرأيت أنها ليست جميلة على الإطلاق، لكنها ساحرة. رشاقة وخفة حركتها والشخصية القوية المطلة من عينيها تعطي الإيحاء بالجمال دون أن تكون كذلك. طالت الرقصة وكالعادة حرصت ألا أتابعها، ولكن شيئا ما وقع في نفسي. لقد نثرت تلكم الساحرة بذور سحرها في روحي، فشعرت كأنما أنا مراهق في 14 من عمري. أخيرا انتهت، لا كما تنتهي الموسيقى تدريجيا ولكن مرة واحدة. ومن مكان ما سمعت دكتور سامي يصيح: الله يخرب بيتك يا عباس، قسما بالله لو شفتك. ورأيت الراقصة تخطر على قدميها الدقيقتين وهي تتمايل نازلة من على المسرح المرتجل، وسمعت تصفيقا أكثر حرارة من المعتاد. كان صاحب التصفيق واحدا من هؤلاء الكهول الذين لم يتخلصوا من مراهقتهم بعد، ولا أتكلم عن نفسي طبعا. كان رجلا متأنقا ضخما قويا فيه مهابة وقوة شخصية غير عاديتين، إما أنه أجنبي أو هو مصري أبيض البشرة أزرق العينين. ورأيت الفتاة تهرع له لتجلس جواره وسمعتهما يضحكان، لقد استولت على عقله بالكامل. قال واحد جواري لصاحبه: الخواجة بقوله طب دي حاجة باينة زي الشمس، لو مراته عرفت هتبقى مصيبة. متهيألي إنها عارفة، بس من حسن حظه إنها مش هنا. باولو، إذن هذا الأحمق إيطالي على الأرجح. كان يكلمها بحماس ويحكي لها عن أشياء، ولا أدري ما هي اللغة التي يستعملها، لكن هناك عددا لا بأس به من الإيطاليين في مصر على كل حال، أكثرهم يتكلم العربية بطلاقة، وقد قابلت من هؤلاء الكثير في المنصورة في صباي. من جديد مر دكتور سامي أمامي وهو يلعب دور المضيف الذي يشعل أنامله كالشمع من أجل ضيوفه، فجذبته من كمه وأشرت إلى الجالسين. مين ده؟ ومين دي؟ نظر إلى حيث أشرت بعينين لا تريان، قال وهو يكذب كمه: علم علمك. يا سلام، هو ده مش بيتك ولا انت نسيت؟ انت عارف الحفلات دي، أو بالأصح ما تعرفش الحفلات دي. زمان كان صاحب البيت العربي بيقول للطباخ بتاعه: زيد في كل شيء فقد يأتي من نريد ومن لا نريد. أنا مش بقابل إلا من لا تريد. طالما أنا مستعد وطالما هم ناس شيك ومحترمين يبقى مش هطرد حد. يمكن يكونوا مخابيل شوية وتصرفاتهم غريبة، بس ده مش سبب كافي إني أستاذ نيازي. لن أظفر من هذا الرجل بشيء في هذه الليلة، فهو في غيبوبة تامة على ما يبدو، ولن ألومه. أنا لا أتصور أن أجد نفسي في هذا الكابوس وأكون مسؤولا عنه. لو فعلت هذا لتسللت إلى الحمام لأصاب بنوبة قلبية وأموت. اتجهت إلى المائدة التي رصت عليها أصناف لا أعرف إن كانت تؤكل أم تستخدم كأجهزة تعويضية، والتي وقف جوارها شاب يرتدي سترة أرجوانية يبتسم بلطف مصطنع وقد وضع يده اليسرى خلف ظهره ليوحي بأن الخدمة ممتازة. ابتسمت له في سماجة ورحت أرص بعض الأشياء في طبقي. شعرت بالهواء والنور ينقطع من يساري، فنظرت لأرى جدارا أسمر من لحم وعضلات. الفتى أنيق، هذا حق، لكن قامته الفارعة المفسعة تجعلك تنسى ما يلبسه. وكان يقف جوار امرأة في منتصف العمر بادية السيطرة على قدر من الكمال، وقد بدا أن بينهما مناقشة ساخنة بحق. كانت تحاول إقناعه بشيء وهو ينفخ في ضجر: يا حبيبي أنت مش ناقصك حاجة، الدنيا مستقرة وكل حاجة تمام. ده اللي أنت بتقوليه. نقدر نتفاهم معاهم، كل حاجة ممكن. أوف، ده اللي الواحد بياخده من الستات. الناس ما بيحترموش إلا اللي بيخافوا منه. أكرم، أنا قلت اللي عندي ولازم تسمع كلامي. مرات أبوك في مقام أمك. المناقشة انتهت. في عصبية ألقى الطبق الذي كان في يده على المنضدة وابتعد غاضبا، ويبدو أن الإهانة التي تلقاها أمامنا جعلته لا يتحمل المزيد. هذا رجل قصير الفتيل، ومن حسن حظها أنها زوجة أبيه وأنها أنثى، وإلا لهشم رأسها. نظرت المرأة لي وللشاب المسؤول عن البوفيه وتساءلت في سرها إن كنا تابعنا ما حدث، لكن عيوننا قالت بوضوح إننا تابعنا. راحت تملأ طبقها في عصبية وهي تقول كأنما تكلم نفسها: شاب متهور وجامح زي الحصان، اتعلم إن القوة هي الطريقة الوحيدة للتعامل لما بقى ضابط في الجيش. التفاهم مع الشباب ساعات بيبقى مستحيل. ابتسمت وقلت مجاملا: بس يا هانم أنا شايف إنك لسه شباب برضو. لا، أنا عديت مرحلة الشباب بشوية. بصراحة السيطرة على كل حاجة بقت صعبة بالنسبة لي كواحدة ست. أنا ليا أعداء كتير وأولهم الشاب ده، وساعات بلاقي نفسي مجبرة أقوم بدور الراجل علشان أقدر أقنعه. هم فاكرين إن الست منافس سهل، وبصراحة أنا نفسي بدأت أحس بكده برضو. ومدت يدها في حقيبة يدها وأخرجت علبة تبغ وأشعلت لنفسها لفافة. فهمت، لكن لو كانت تعتقد أن التدخين يجعلها من الرجال فهي مخطئة. الصبي يبدأ التدخين ليشعر بأنه رجل، والبالغ مثلي يحاول الإقلاع عن التدخين ليشعر بأنه رجل. ثم مدت يدها لي مصافحة: أنا مدام سلوى الصباغ، والشاب المتمرد ده أكرم ابن جوزي. كانت قبضتها قوية كالرجال تماما. حاولت جاهدا أن أتماسك أمامها وقلت في كياسة: دكتور رفعت إسماعيل. أنت مجامل يا دكتور رفعت، وأنا بقدر ده في الراجل. ابتعدت، فتبادلت مع مسؤول البوفيه ابتسامة ذات معنى، ثم حملت طبقي وابتعد. يبدو لي أن هذا الحفل شبيه بأبرات فقاقيع الصابون التلفزيونية الأمريكية المعروفة. لا شيء يحدث، لكنه مجموعة من الأشخاص بمشاكل عائلية معينة وصراعات ناشئة عن هذه المشاكل، وفي كل لحظة يحتل الكادر اثنان من هؤلاء ليؤدي دورا قصيرا، والأبرة بهذا الشكل لن تنتهي ولا يمكن أن تنتهي. كلما ماتت الرغوة وضع المؤلف يده في طبق الصابون ليحرك الماء قليلا، ومن ثم تولد فقاقيع جديدة. لكني لا أنكر أن متابعة هذا مسل نوعا، وقد بدأت أفهم لماذا يحب الناس هذه الأشياء. بطرف عيني أرى الخواجة الإيطالي باولو يغادر القاعة، بينما تجلس الراقصة الحسناء على الأريكة تنتظره، وراحت ترمق الحفل بعينين نجلاوين لا يمكن أن يفوتك ما فيهما من ذكاء عبقري. القصة واضحة إذن، إنها تبحث عن ثري تخدعه وتسلبه ما معه من مال. كان الإيطالي أحمق وقد وقع في الشرك، فمن بعد هذا؟ لحسن الحظ أنه ليس أنا. يبدو أنه أنا. لقد نهضت لتعبر القاعة ببراعة غير مصطدمة بأي واحد من المتزاحمين، حتى وصلت إلى الأريكة التي أجلس عليها. كان فمي مليئا بالطعام، فما إن رأيتها حتى غصصت بما في فمي كأنني رأيت الطاعون ذاته أمامي. في إيه؟ أنت شفت عفريت؟ بذوقي ولباقتي المعهودتين قلت شفت اللي أنقح. ماشي، أنا اسمي كاتيا، معك كبريت؟ لا، كانت معي قداحة لكنها لم تسألني عن نار، سألت عن ثقاب. مش هتعزمني أقعد معك؟ أنا مش صاحب البيت، تقدري تقعدي مطرح ما أنت عايزة. جلست وهي ما زالت حائرة بصدد إشعال لفافة التبغ التي تحملها، لكن من يجيدون هذه الأشياء كثيرون لحسن حظها. وقد تقدم أحد الشباب في حماس ليثني قداحته من طرف لفافة تبغيها، فانبعث دخان كثيف وأهدته ابتسامة شاكرة، ثم قالت لي أنت بتضايق من وجودي مش كده؟ لم أعلق وواصلت الأكل محاولا أن أستعيد متعتي الأولى، لكن هيهات، لا أحد يأكل بينما هناك من يراقبه بهذا الفضول. عندك حق، أكيد سمعت اللي بيقولوا علي، في ناس فاكرين إن ست مش كويسة، بس ساعات الست بتضطر تعمل كده عشان تحمي نفسها، أنت فاهمني مش كده؟ مش كده. الست ما عندهاش عضلات وما بتعرفش تشيل سلاح، الست ما بتعرفش تسيطر على الفتوات، الست عندها سلاح واحد هو جمالها، وأنا بستعمل السلاح ده عشان أحمي اللي بحبهم واللي بخاف عليهم، وباولو ده يقدر يأذيني ويأذي حبايبي لو عايز، عشان كده خليته ما يقدرش يستغنى عني، هو دلوقتي زي الخادم في صباعي بينفذ أوامري بالملي، عشان كده شايف الويل من مراته وأهله، بس هو واقع في الحب لشرطه ما يقدرش يفلت. شعرت برعب من هذه الكلمات، لماذا تطلب مني هذه المرأة أن أتفهم موقفها؟ أنا لست حكما ولست أباها ولا أخاها ولا زوجها ولا ابنها، ثم لماذا تصارحني بهذه الأسرار من أول مرة تراني فيها؟ طعم لحم الديك الذي أنطقه يوشك أن يتحول إلى لحم ذربان. هذا الحفل يعج بالمجانين من دون شك. مر ساق يحمل بعض الكؤوس التي تحوي عصير البرتقال، فاستوقفته حتى كدت أسقطه على الأرض، وجذبت كأسين قدمت لها واحدا وواحدا لي. تشممت الكأس لحظة ثم سألت عصير برتقال؟ ما عندكش حاجة أقوى؟ مفيش حنقت؟ حنقت؟ أما أنا غبية صحيح، نسيت اسم البتاع اللذيذ ده. أوكي هاخد ده، ميرسي. وقبل أن أعلق جاء الدكتور سامي يهرول نحوي ووجهه منتقع كالموتى، وكان دكتور رمزي يتبعه وفي حالة ليست أفضل. هذه أشياء تحدث. ألم أعدكم أن تكون أسطورة مملة؟ حاول ما تعملش دوشة، عايزك معايا بره. ورفع وجهه إلى كاتيا وضحك ضحكة مفتعلة دبلوماسية، فنهضت معه وأنا أكره أن أترك ما تبقى في طبق المليء. كما هو طبيعي هرعنا إلى الخارج ونزلنا بضع درجات إلى حديقة الفيلا التي تحولت إلى بقعة من النور كأنها مدينة الأحلام. التماثيل الرومانية في كل صوب تجعلك تشعر كأن هذه حديقة قصر، وعبير الأشجار التي تهمس بأسرارها في خجل من فرط برد ديسمبر. كنا الآن ستة رجال، لا أعرف اثنين منهم، وكنا نجد السير خلف دكتور سامي الذي كان أكثرنا لياقة. أخيرا كان هناك تمثال جميل لبومبي، سلط الضوء من أسفل على وجهه ليبدو رهيبا، وركع سامي على ركبته أسفل التمثال وهتف بنا أن ننظر. حقا كان هناك ما يستحق النظر، كانت هناك جثة، والجثة كانت لرجل غارق في الدماء. هكذا وجدت أن علي أن أعمل منظر كما يقولون، وأزحت الرجال جانبا باعتباري الطبيب الوحيد هنا، وشديت إذ أدركت أن الميت هو الإيطالي الذي كان في الحفل منذ دقائق. في ذكاء قلت لهم: ده مات، إيه العبقرية دي؟ هذا الرجل الذي كان يهز الأرض مهابة وقوة برغم سنه المتقدمة تحول بعد دقائق إلى خبر في صفحة الوفيات وربما الحوادث. ترى أي عواطف كانت تختلج في قلبه وهو يعبر الحديقة ثملا بالحب من دون طلع، وهو لا يعرف أنه سيتحول بعد دقيقة إلى عو يخيفون به الأطفال. كانت هناك جروح غائرة كثيرة في صدره وبطنه، واضح أنه طعن طعنا حتى الموت. من فعل هذا وكيف؟ كان دكتور سامي يضرب كفا بكف وهو يشك على العويل. أنا ضحت، جريمة قتل في بيتي، في جنينة بيتي. سأله رمزي في هدوء من يداه في الماء البارد: أنت تعرفه؟ لا طبعا، أنا معرفش الأشكال دي بتيجي منين. اسمه باولو، أجنبي، يمكن يكون إيطالي. طب عندك فكرة مين اللي عمل كده؟ قال أحد الرجلين الواقفين الذين لا أعرفهما: أنا شفت المنظر من بعيد، كان ماشي لوحده في الجنينة سرحان، ولما عدى جنب التمثال ده طلع له من وراه بتاع خمس رجالة كده مرة واحدة ونزلوا عليه ضرب بالسكاكين. كان بيقول حاجة كده بس يعني هما ما ادولوش فرصة. جريت بسرعة علشان أشوف حد يلحقه، بس لما رجعت ما لقيتش حد فيهم أبدا. كارثة، فضيحة. كان سامي يفقد وقاره بسرعة، وأدركت أنه حتى هؤلاء السادة يمكن أن يضطربوا. قلت له في شيء من الحزم: مفيش داعي نضيع وقت، ممكن تتصل بالبوليس. البوليس في بيتي، يا دي فضيحة. نهضت وأنا أتأمل الجثة الغارقة في الدماء الممتدة على الأرض في الظلام. هذه جريمة غريبة تنم عن حقد بالغ، كانت تكفيه طعنة واحدة، بل إنه لا يكفيه أن يقال له بخ، فهذا كان كفيلا بالقضاء على قلبه. هنا فعل دكتور سامي آخر شيء تصورته، جذب ذراعي وقال بلهجة من يدعون للتعقل: حنبلغ البوليس، مفيش داعي نبوظ الحفلة بسرعة كده، أنا وسرعية تعبنا قوي وإحنا بنحضر لها، مش عايز البيت يتملى بخبراء البصمات والنيابة اللي مش هيسيبوا حد غير لما يسألوه عن علاقته بالقتيل. هنستنى لحد نص الليل لما السنة الجديدة تبدأ. ساعتك كام دلوقتي؟ 10:30 بس. ساعة ونص مش أكتر، ساعة ونص بس، سيب الناس تتبسط وتستمتع بالحفلة وبعدين نكلم البوليس الساعة 12. دلوقتي هنعمل نفسنا ما شفناش الجثة. الحقيقة أنا مش شايف مانع من إن إحنا. أنتوا تجنيتوا، هتسيبوا اللي قتلوه يهربوا في الوقت ده؟ ويمكن البرد يخلي تحديد وقت الوفاة مستحيل، المفروض إن اللي يلاقي جثة يبلغ البوليس على طول، هو ده اللي أنا أعرفه. لو فكرت في الموضوع من غير تعصب لرأي يا دكتور رفعت، هتلاقي إن دكتور سامي ما بيطلبش حاجة صعبة أو مستحيلة، هو عايز يبسط ضيوفه لأطول وقت ممكن مش أكتر. أي ترعبوا ولا يموتوا من الخوف حتى؟ هما يعني ما تبسطوش بما فيه كفاية؟ ممكن دلوقتي نقفل أبواب الفيلا وما نخليش حد يخرج، وبكده هنضمن إن اللي قتلوه ما يهربوش، وكلنا هنشهد على الجثة ووقت الجريمة. انتوا بتبالغوا قوي في موضوع انبساط الضيوف ده. الراجل مش عايز حاجة غير إنه يأجل الفضيحة والدوشة لبعد نص الليل. انت مش مهتم بالحفلات وعايز تعمل أي حاجة أي حاجة عشان تحول المكان ده المذبحة. بصراحة أنا مش شايف إنه هو بيطلب المستحيل. هنا قررت أن أصمت ما دمت أبدو الأحمق المتعصب الوحيد وسط هؤلاء السادة الراقين. على كل حال، الدار دار سامي، والمشكلة مشكلته، والجثة جثته إن صح التعبير. أعتقد أنه يرتكب خطأ قانونيا جسيما. بس أكيد يعني إحنا مش هنسيبه كده لمجرد إننا ما نكتش على ضيوفك. أشار دكتور سامي إلى غرفة صغيرة بين الشجيرات بدت كأنما مخصصة كمخزن أو مسكن بواب صغير الحجم أو كلب عملاق، وقال: هنحطه هناك وبعدين هنرجع وإحنا عاملين نفسنا مبسوطين، وبعد نص الليل ممكن نصرخ ونلطم لو عايز. اسمحوا لي بس أرجع في كلامي في موضوع قفل أبواب الفيلا لأنه هيبقى غريب. لو أعرف بس عباس ده راح في أنهي دهية، هو اللي بيفهم في الحاجات دي. دهية؟ لقد تقدم الرجل الراقي المهذب كثيرا وصار يستعمل ألفاظا سوقية. ربما لو طالت الأمسية ومع قتيل آخر يبدأ في استعمال السباب. وهكذا تعاون الأربعة رجال على حمل الفقير الذي لم يكن خفيف الوزن بالتأكيد. كانت الحجرة ضيقة فيها فراش صغير ومن دون ضوء. تعاونوا على إرقاد الرجل في الفراش ووضع دكتور سامي ملاءة كانت هناك على وجهه. وهكذا عدنا للحفل وبراءة الأطفال في عيوننا، وإن شرخ هدوءنا النفسي تماما والتفكير في أن جريمة قتل بشعة حدثت على بعد خطوات منا. لقد كف دكتور سامي على أن يكون مرحا وبدأ شارد الذهن متوترا، وكذا كان دكتور رمزي الذي جلس جوار زوجته على الأريكة وراح يلوك ما في طبقه من طعام شارد الذهن. أين كاتيا؟ ماذا لو عرفت ما حدث للرجل الذي تتودد له تملقا ومداهنة؟ ترى هل لها دور في موته؟ من الواضح أنها لم تفعل، لديها حجة الغياب أو ما يسميها الفرنجة باسم أليبي. فهل من فعل ذلك يمت لها بالصلة؟ الست ما عندهاش عضلات وما بتعرفش تشيل سلاح. الست ما بتعرفش تسيطر على الفتوات. الست عندها سلاح واحد هو جمالها، وأنا بستعمل السلاح ده عشان أحمد اللي بحبهم واللي بخاف عليهم. وباول ده يقدر يأذيني ويأذي حبايبي لو عايز، عشان كده خليته ما يقدرش يستغنى عني. هو دلوقتي زي الخاتم في صباعي بينفذ أوامري بالملي، عشان كده شايف الويل من مراته وأهله. بس هو واقع في الحب لشرطه ما يقدرش يفلت. كلامها لا يوحي بأنها يمكن أن تقتله. لقد ادخرت له مصيرا أسوأ، هو دور العجوز الأبله المفتون بصبية في عمر بناته. إذن من فعلها؟ هذا الحفل غريب حقا. وبحثت عنها فوجدتها قد عثرت على صيد جديد. هذه المرأة لا تضيع وقتها أبدا. لكن الفريسة هذه المرة كان شابا وسيما قويا له مظهر عسكري صريح، وكالعادة لم يبدو لي ذا ملامح مصرية. وكان يجلس في كبرياء ووقار ويتبادل معها الكلام بينما هي تضحك، تتراجع للوراء، تخمد عينيها، تفتحهما، تلوح بيدها، تقهقه، تبتسم. تنهدت وقلت لنفسي إن للجمال هيبة. لقد تلاعبت من دقائق بكهل إيطالي ثري، والآن تتلاعب بشاب قوي يمكنه أن يهشم عنقها بيد واحدة لو كان القتال بأسلحة متكافئة. لكن ما موضوع هؤلاء الأجانب؟ هل هذا الشاب هو الآخر ضمن ما يمكن أن يؤذوها لو لم تحسن استخدام أسلحتها؟ إذن كل أعدائها أجانب؟ ما معنى هذا؟ هنا تكفل ذلك الأخ الثرثار الذي يتكلم جواري طيلة الوقت بأن قال لصاحبه: اهي بتحاول توقع ماريو اهي، واضح انه وقع زي باولو. فجأة صفر الاول وهو يشير الى باب القاعة. شايف اللي أنا شايفه؟ على الباب وقف شاب أجنبي المظهر هو الآخر، نحيل القوام، عصبي لا يوحي بأنه قط وديع. كان يضع يديه في جيبي سترته السوداء ويرمق المشهد، وقد تعاقبت على وجهه ألوان الطيف كلها ثم استقرت عند الأحمر. قال الثرثار: ده أخو مرات ماريو، اسمه أندريو كوزاليوني. ماريو وقع في شارع أعماله، أصل الواد ده ما بيهزرش، ده من عيلة أرستقراطية ومش هيسمح بالإهانة دي لأخته. ده يمكن يضربه بالرصاص. لا مش هيأذي أخته بالسهولة دي، أفتكر هياخد رأيها الأول. كنت أنا في عقلي أضرب كفا بكف، زواج وطلاق وقتل وخيانات زوجية وزوجات غيرات، ما هذا المهرجان؟ كل هذا في مكان واحد وفي ساعة واحدة. وبدأ الفأر يلعب في عبي إن سمحتم لي بالتعبير. هذه تعابة، دكتور سامي يقدم لنا أغرب فقرة ترفيه يمكن أن تخطر ببال أحد، أو ربما هي لعبة نفسية ما. إنه يقيس استجاباتنا، يقولون إن الطبيب النفسي هو الذي إذا دخلت المكان فتاة حسناء استدار ليرمق الجالسين من حوله. عين الطبيب النفسي كالضمير تراقب خلاجاتنا وانفعالاتنا. ربما هو يعد لدراسة اسمها الاستجابات المتباينة لمجموعة غير متجانسة تجاه المشاكل العاطفية والأسرية للآخرين. لما لا؟ ألم أعدكم أن تكون أسطورة مملة؟ بحثت عن دكتور سامي لأخبره أنني ببساطة قد فهمت دعابته. رحت أشق طريقي بين زحام المحتفلين ذوي الطراطير الذين انغمسوا في الطعام والشراب. وعلى المسرح المرتجل ظهرت مطربة نحيلة سمراء ابتسمت في رقة، وبدأت الفرقة المكونة من عازفين تعزف تلك الموسيقى الغريبة البسيطة. يتساقط المطر الأول على شباكي في ليلة المطر الأول، أتذكرك حبيبي طيفا يسافر في صقيع ليلي، ويأتي صوتك دفئا على ليلي، حبيبتي هل تسمعين؟ ما هذا الكلام؟ لا بأس باللحن وبصوتها على الإطلاق، لكن هذه الكلمات إنها لا تمت لمفهوم كلمات الأغنية التي أعرفها، وعامة هي لا تناسب هذا الحفل، لكن يبدو أنها رائعة لأن إحدى السيدات أطلقت صرخة لوعة، ونهض رجل أسمر فارع القامة ملوحا كأنه يستمع لإحدى أغنيات الست أم كلثوم، والفتاة تواصل الغناء بصوتها الساحر. يبدو أن عباس هو كاتب الكلمات أيضا. كنت أبحث عن دكتور سامي حين استوقفتني صيحة تدعوني. كانت هذه مدام ثريا زوجته التي جلست على أريكة واسعة جوار سيدة عجوز وشاب مفتول العضلات من الطراز المتحمس إياه، وكان هناك رجل قصير القامة مسرور من نفسه من الطراز ذي العوينات الغليظة حتى تشعر كأن عينيه ضفدعتان محفوظتان في مرطمانين بمعرض كلية العلوم. قالت بعدما قدمتني لهم: مدام نجوى كاظم وابنها شريف، وطبعا الأستاذ بدر الصواف المحامي المعروف. طبعا لم أكن قد سمعت حرفا عن الأستاذ بدر الصواف المحامي المعروف، لكني تظاهرت بأنني مذهول للقائه أخيرا بعد كل ما سمعته. اتفضل عاد. فجلست أنا التعس البائس، لا أدري لماذا بدأت أشعر أن يد بيزارو ليست بهذا السوء. تصور أن مدام نجوى وابنها عندهم مشكلة غريبة جدا مع جيرانهم، والأغرب أن جيرانهم دول مش أصحاب العمارة أصلا، دول أخدوها وضع اليد ودلوقتي بيطالبوا بحق الجار، وأكتر من كده كمان بيشتكوا أن صوت تلاجة مدام نجوى عالي وبيضايقهم. بصوت أرستقراطي ثابت قالت مدام نجوى: ما شفتش وقاحة أكتر من كده في حياتي. وطبعا ما رميتيش التلاجة مش كده؟ لا طبعا، وحتى لو رميتها هيبدأوا يشتكوا من صوت حنفية الحمام اللي بتنقط، مش هيغلبوا يعني. دي كانت بداية سلسلة مشاكل ما بتخلصش. مدام نجوى وجوزها حاولوا يتفادوا الصدام معاهم، بس البلطجية دول كانوا وقحين وأخذتهم العزة بالإثم. الزعيق والشرشحة اتحولوا لخناقات بالإيد ومحاضر في الأقزام، لحد ما في مرة لقوا جوز مدام نجوى مرمي في الشارع وباين عليه إنه اتقتل. ما كانش قدام المسكينة غير إنها تتهم جيرانها لأن ما لهمش أعداء، وطبعا البوليس معرفش يثبت التهمة عليهم، وتأيدت الحادثة ضد مجهول. كانت مستمتعة جدا وهي تحكي لي هذه القصة المرعبة، فلم تترك لأحدهم فرصة الكلام أو التعليق. الفكرة بقى إن شريف ومامته مصممين ينتقموا، بيقول إنه هيوري البلطجية دول الويل، وأنا بحاول أقنعه إن القانون مش هيبقى في صفه. نظرت إلى الشاب فوجدت أنه قادر بالفعل على أخذ حقه، لكن الأمور ليست بهذه البساطة. وقال الأستاذ بدر ما لا داعي لقوله لأنه بديهي. ما هو مش ممكن كل واحد ياخد حقه بالدراع، القانون هو السياسة الوحيدة. احنا ماشيين ورا القانون من زمان وعمره ما نصفنا، وبعدين ازاي هتثبت بالقانون اللي ما قدرش البوليس يثبته؟ اللي قتل جوزي لسه حر بيبرطع براحته، لا ولسه عايز ياخد مننا كمان وكمان. الصبر، في حلول قانونية كتير، بس لو تجي المكتب ومعاك الأوراق اللي عندك. يتكلم وهو يفتش في جيبه بحثا عن بطاقة، في النهاية وجد واحدة فناولها إياها وهو يبتسم باعتداد نفس. نصيحتي الوحيدة ليك يا شريف، العنف ما بيجيبش إلا المشاكل. عارفة أن دمك حامي، بس حكم عقلك. كنت أنا أشعر بغصة وتقلص في معدتي حتى لا أوشك على القيء. كل هذا الانفعال خاصة مع وجود جثة في الحديقة لا يناسبني. وسمعت مدام ثريا تسألني بطريقتها الأنيقة، وانت ما سمعناش رأيك يا دكتور رفعت؟ عزمي بك ما زال جالسا مع المهندس الذي يصمم له المدفن الآمن الذي سيحميه من اللصوص، مدفن سيحسده عليه كل أهل مدينته. وكاتيا اللعوب جالسة تتناجى مع الإيطالي ماريو الذي طار عقله تماما من سحرها. الشاعر مرهف الحس مراد سليم يقف يتأمل الليل من الشرفة، ومن حين لآخر يخرج قصاصة ورق ليدون عليها شيئا، بينما مدام سلوى الصباغ لا تكف عن الجدل مع ابنها الغاضب قليل الأدب نوعا أكرم، ومدام نجوى قاسم تدبر مع ابنها شريف الانتقام لأبي. يمكن القول إنني صرت أعرف جيدا أهم الموجودين في هذا الحفل، ولست مهتما بتفاصيل حياتهم على الإطلاق، لكنهم صاخبون ويعرضون مشاكلهم بحيث لا تملك إلا أن تتابعها. على المسرح المرتجل وقف أحد الحواة، كان رجلا يلبس الأسود ويضع مساحيق كثيفة على وجهه حتى ليذكرك بمهرج السيرك نوعا، برغم هذا يعتقد أنه يثير الإعجاب، وكأن هذه فرصتنا الوحيدة للاستمتاع بنرجسيته. وقد أخرج كثيرا جدا من اليمام والمناديل وكرات البينج بونج من كميه وأذنيه وطاقتي أنفه، ورع يؤدي كل هذا بسرعة ليوحي بالاحتراف، لكني بصراحة لم أفهم شيئا من فرط سرعة الأداء. وتقدمت فتاتان من الراقصات إياها تحملان صندوقا أنيقا مزخرفا وضعته على الأرض أمامه. قال في لطف يثير الاشمئزاز كأنه ضفدع لزج، عايز واحد شجاع من المتفرجين ينام في الصندوق ده. تقدم أحد المتظرفين ونظر لنا ضاحكا، ثم وثب إلى الصندوق وفرد جسده، لكن الصندوق لم يناسب طوله قط. هز الساحر رأسه في لطف، عايز متطوع شجاع تاني. يبدو بوضوح هذا الرجل شريرا، وتذكرت التعبير القرآني، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. سبحان الله، هذا هو بالضبط ما يعبر عن عينين هذا الرجل، إنهما تخونانه من وقت لآخر خلف ابتسامته المداهنة لتدرك أنه شرير حقا. تقدم متطوع آخر وجرب النوم في الصندوق. لا، الحجم غير مناسب. أشار الساحر إلى رجل يجلس مع زوجته وطفلهما الرضيع ودعاه في لطف إلى أن يجرب. في تردد نهض الرجل وهو يزرر أزرار سترته. عايز أسمع أحلى سقفة للمتطوع الشجاع اللي معانا. دوى التصفيق بينما تمدد المتطوع الشجاع برفق في الصندوق. كان الحجم مناسبا تماما. من ثم أغلق الساحر الصندوق وهو يدعونا إلى التريث، وابتسم ابتسامة مشجعة للرجل الممدد بداخله. جاءت الفتيات بغطاء سميك من الكتان غطى به الساحر الصندوق. طبعا لابد من هذا، وحين يرفع الغطاء نجد الصندوق قد اختفى. هذه هي التقاليد، ولكن كيف؟ أعرف أنهم في المسرح يستعملون جبا تحت المسرح ينزلق إليه الصندوق، لكن هل هناك جب تحت فيلا دكتور سامي؟ أحلى سقفة للساحر شندي. يمط اللفظة الأخيرة كما يفعل مطرب الفرق حين يستجدون المزيد من التصفيق، وتعالت الموسيقى بينما الساحر يزيل الغطاء، لنجد أن الصندوق قد اختفى بالفعل. ومن دون كلام كثير انحنى الرجل والفتيات يحيون الجمهور في رشاقة، ثم هرعوا يتوارون وراء الكواليس التي هي عبارة عن ستارة على جانبي الردهة المفضية إلى باب الخروج. أخرب بيتك يا عباس لو شفتك. كانت هذه طبعا من الدكتور سامي الذي يفزعه تحول بيته الراقي إلى نادي ليلي، ومر إلى خيمة لإحدى فرق المولد الأحمدي، دعك طبعا من تحول الحديقة إلى مدفن. بدا الجميع منبهرين وعادوا لصاحبهم، لكني تساءلت لماذا لم يرجع الساحر الزوج كأي ساحر آخر يحترم نفسه. الزوجة أيضا خطر لها الشيء ذاته. نهضت وصاحت بصوتها الرفيع، بس فين جوز؟ لكن لا أحد يهتم بما تقوله سواي. تحول الجمهور كالعادة إلى بقرة غبية عملاقة لها ألف لسان لكن لا عقل لها. فين مصطفى؟ فين جوزي؟ كان لها وجه أسمر كالطمي مليء بالنبل وفيه قدر هائل من حنان الأمومة، وعلى هذا الوجه الحساس تتابعت العواطف، الغباء وعدم الفهم، ثم الحيرة، ثم القلق، ثم الجزع، ثم التوحش الدامع. كأنها صورة كمبيوتر من التي يتم فيها على مراحل مسخ صورة رجل لتتحول إلى صورة نمر. قاسية جدا هذه اللعبة مع أم. ونظرت لي دامعة العينين فقلت لها، أكيد ورا الستارة دي يا مدام، أكيد موجود في المكان اللي دخل فيه الساحر. هرعت تركض إلى هناك وطفلها على كتفها بينما عاد الناس إلى الصخب والمرح. على بعد أمطار وجدت دكتور رمزي واقفا مع زوجته ماري، لكن نظرة حيرة شاردة كانت في عينيه وهو يتابع المشهد. طبعا من حقه أن يفقد مرحة، ألا توجد جثة في حديقة الفيلا؟ لكن تقطيبه جعلني أدرك أنه يفكر فيما هو أعمق وأخطر من هذا كله. ثم عاد إليه روعه فعاد يثرثر مع زوجته، وبدا لي كأنما نسي الأمر برمته. ألم أعدكم أن تكون أسطورة مملة؟ الآن يتهبط الإيطالي المخدوع أو المفتون ذراع الساحرة الصغيرة كاتيا، وينهضان نحو المائدة التي رصت عليها أصناف المأكولات. تبدي هي دلالا طفوليا كأنما لا تصبر أمام هذه المأكولات. تقول له بصوت راقص، حتب جميلة، حتب فاخرة. فيهمس لها كي تصمت ويتناول طبقا ليضع لها بعض المأكولات فيه. ما معنى حتب هذه؟ هذه المرأة تقول أشياء غريبة أكثر من اللازم. هنا قطع على أفكاري أن ظهر الأخ أندريو كوزاليوني الذي هو شقيق زوجة ماريو نفسه. كان سمجا كالعادة، وبالطبع حرص على ألا يخرج يديه من جيبه. دنا منهما وبالطبع بدا الرعب والتوتر على المرأة، أما الرجل فقد توتر وجهه وقطب جبينه. قال أندريو بعربية تشي بأنها إيطالية مثلما يتكلم البارمان في أفلامنا العربية: ماريو انت تعديت حدودك. أندريو ملكش دعوة بيا، أختك معززة مكرمة وبتاخد اللي هي عايزة. أنا ما بتكلمش عن أختي برامي العار اللي جبتولها هي وعيلة كوزاليوني كلها، أنا بتكلم عن كرامة بلادنا. انت بدل ما تعمل حاجة مفيدة بتضيع وقتك مع واحدة بصرية ولعبان زي دي، وبان قاوي انها بتخدعك. هي بتحاول تكسر اتحادنا وتبوظ كل اتفقنا عليه قبل كده. التصقت كاتيا الساحرة بالرجل اكثر وبدأ انها خائفة بحق. اندريو انت اهو مراتي اللي بحترمها وبحترم قلتها. يا حبيبي ما هو باين انا مش عايز اتخانق معك، فلو سمحت سبني في حالي. باولو العجوز مات وبصراحة كان يستاهل، بس ما تنساش ان هو كمان وقع في حبالها. انتوا الاتنين اغبايا حبيبي، نسيتوا كل حاجة ساهم ما شفتوا عينيها العسلي. هنا تبادلت نظرة دهشة مع دكتور رمزي. كيف عرف هذا الرجل ان باولو قد مات؟ لا احد يعرف سوانا، فمن ليس منا فهو القاتل بالتأكيد، او كان ضمن القتلة. هذا الفتى يعترف اذن بانه قتل باولو. كان الواقفون قد بدأوا يحتشدون حول المتعاركين كلاميا، وقد ساد جو التوتر القاعة كلها. نزع اندريو سترته السوداء وتقدم نحو ماريو، وقبل ان نفهم ما يحدث صفعه على خده. دي دعوة للتحدي، سيب المصرية الأولوبان دي وجهني راجل راجل. ده لو كنت لسه فاكر الرجال بواجهوا بعض ازاي. نزع ماريو بدوره سترته وتقدم خطوة للأمام وقال في شمم: هوريك يا أندريو اني بعرف أواجه زي الرجالة. وكور كل من الرجلين قبضته وراح يتواثب كالبرغوث متأهبا لتوجيه اللكمة الأولى، وكان الناس ينتظرونها في شغف لولا أن وثب دكتور سامي بينهما وصاح: لو سمحتوا ده بيتي وأنا بس صاحب القرار فيه، ولو ما تفضلتوش برا دلوقتي أنا حبلغ البوليس، أنا ما مهددش. لم ينظر له أي من الرجلين، لكنهما ارتدي السترتين وتفاهما بنظرة واحدة. من الواضح أنهما سيكملان ما بدأه خارج دار هذا الرجل الطيب. وفي صمت مشى الاثنان نحو الباب. صرخت كاتيا وهي تركض نحوهما: ماريو ما تتخانقش معاه من فضلك. لكنه ابتسم لها في ثقة ومشى مع الآخر مغادرين الحفل. ضاربا كفا بكف صاح دكتور سامي: الظاهر انه مستشفى المجانين اللي بشتغل فيها اتنقلت هنا، الناس دول مش راقيين ابدا. اذا هو لا يمزح، وليست هذه لعبة، ليست تجربة. انه عصبي الى درجة تجعلني احجم عن سؤالي. قلت له في ثقة: الطلاينة كلهم بيشتغلوا مع المافيا، لو صدقنا الافلام الامريكاني. انت عارف الكلام الفارغ اللي زي انت اهنت العيلة وعقابك انك تنام في قاع المحيط مع السمك والخ. تنهد في ضيق ونظر الى الساعة، كانت منتصف الساعة 11. يبدو انه صار يتمنى ان تنتهي هذه الليلة مثلي. هنا دخلت الزوجة السمراء القاعة من احد ابوابها حاملة طفلها على كتفها، وراحت تدور على الجالسين كأنها تتسول: حد شاف جوزي؟ حد شاف مصطفى؟ طبعا لا رد، الأمر خطر. إذن قلت لدكتور سامي في ضيق: الموضوع ما بقاش حكاية مجاملة، ده بقى جنان، لازم نبلغ البوليس حالا. نظر لي بعينين تعيستين لا تريان، ثم مشى وأنا معه إلى حجرة جانبية صغيرة يبدو أنها عبارة عن مكتب صغير له. أوصد الباب كي يمنع كل هذا الصخب بالخارج من الدخول، وقال لي: اطلبهم انت، أنا ما بقتش عارف أنا بقول إيه. كان هناك هاتف وردي اللون على المكتب، فهرعت له وطلبت الرقم السحري. استغرقت وقتا أطول من اللازم كي أدرك أنه لا توجد حرارة، وكان هذا معتادا في السبعينات على كل حال. رأى نظرة وجهي وضرباتي المتكررة على الزر ففهم. يا دي المصيبة، وجفف العرق على وجهه وغادر الغرفة دون أن يقول لي حرفا واحدا. لما لم يكن لدي ما أفعله غادرت الغرفة ماشيا وراءه. رأيته يخرج إلى الحديقة الباردة، وكان المطر قد بدأ ينهمر منذرا بتحويلها إلى وحل. هذا ما كان ينقصنا من أجل المزيد من البهجة. إنه يمشي بين التماثيل متجها إلى تلك الحجرة الصغيرة بين الشجيرات التي تصلح لبواب صغير الحجم أو كلب عملاق. وقف على الباب ووضع يده على رأسه، ولم أفهم ما هنالك لأنني كنت أراه من ظهره وهو يقف على الباب المفتوح وقد أضاء كشافا صغيرا من النوع الذي يوضع في الكيب. دنوت أكثر فسمعته يقول شيئا ما عن عباس الوغد الذي اختفى تماما حين لا يجب أن يختفي. وعلى ضوء الكشاف الواهن الضيق رأيت من فوق كتفه ما رآه. كان الفراش خاليا، جثة العجوز الإيطالي باولو لم تعد هناك. شعر بوقوفي خلفه فقال: اختفى. أخدت بالي ومش لاقي أي تفسير. يمكن فاق وقام. قام؟ ده كان شبعان موت لما شفناه، كان في طعنتين في القلب نفسه. لو كان عايش ساعة ما شفناه يبقى الموت ملهوش وجود بقى إلا في خيالنا. أما ليه طيب؟ يمكن حد سرقه ولا خباه. قلتلك إن الطلاينة دول بيشتغلوا مع المافيا دايما، في ناس منهم قتلوه وما استبعدش إنهم خبوا جثته عشان البوليس ما يشوفهاش. لاحظت إن اللي اسمه أندريو عارف إنه مات، مين اللي قاله بقى إنه مات؟ لم يرد واستدار عائدا إلى الفيلا. الطريف في الأمر هو أنه كف في الآونة الأخيرة عن اعتبار كائنا حيا. إن شرود ذهنه وتوتره جعلاه يعاملاني كالجماد، يتركني متى يشاء ويقطع كلامي متى شاء. ثم سمعنا صخبا وأنينا وضربات مكتومة قادمة من خارج سور الفيلا. نظرنا إلى مصدر الضربات فرأينا كان الإيطاليان ماريو وأندريو يتقاتلان كما لم يتقاتل أحد من قبل. كطفلين انتظرا حتى يغادر سور المدرسة، راح يكيلان اللكامات واللطمات لبعضهما على الإفريز المجاور لسور الفيلا من الخارج. وكان المطر قد بدأ يبلل ثيابهما ويحيل شعريهما إلى عجين أشقر. أحدهما يسقط فينقض عليه الآخر، لكن الأول يتلقاه بركلة في بطنه وهكذا. قلت لدكتور سامي: نخرج نخلص بينهم؟ بستين دهية طالما بعيد عن بيتي يعملوا اللي هم عايزينه حتى لو قطعوا بعض. وجوار السور من الداخل رأيت شبحا رقيقا يتمسك بالقضبان الحديدية ويراقب ما يحدث في لوعة. شبحا بلل المطر ثوب سهرته الخفيف تماما، لكنه لا يشعر بما يدور من حوله، بل إنه كان يشارك الرجلين بالتشنج ومن حين لآخر يرفع ساقه في صورة ركلة مساندة. لم يكن القتال بين اثنين في الواقع، بل بين ثلاثة، والثالث هو كاتيا تقاتل بالعواطف والانفعالات. ما سر كل هذا الحماس؟ تنوت منها وقلت لها في أدب: يا هانم ما ينفعش تقفي هنا، الجو ده. سيبني سيبني من فضلك، مش هستحمل ان يحصل لي حاجة. كل ده حصل له بسببي انا، بسببي. كانت لهجتها قاطعة حتى انني تراجعت لألحق بدكتور سامي وانا افكر. القصة قصة حب اذن، وليست مجرد وسيلة تحمي بها الأنثى الضعيفة نفسها من خصوم لا قبل لها بهم. ما معنى هذا؟ هل كانت تخدع العجوز بينما هي فعلا تحب هذا الماريو؟ وما معنى كل ما قالته لي؟ ثم هذا الأندريو، جميل أن يدافع المرء عن كرامة أخته، لكن ليس إلى درجة قتل زوجها لمجرد أنه يجلس في حفل مع فتاة أخرى. هناك اللوم أو التوبيخ أو حتى إقناع الأخت بالانفصال، لكني لم أسمع عن أخ انتزع حنجرة زوج أخته لمجرد أنه متحمس. لا تفسير، والأدهى أن الأمطار تزيد الأمور سوءا. ألم أعدكم أن تكون أسطورة مملة؟ الآن كانت مدام ثريا زوجة المضيف تجلس إلى جوار مدام ماري زوجة الضيف، تتسليان بشيء من تلك الأشياء التي تكسر بالأسنان وتوضع قشرتها في الأطباق، أي تلك الأشياء التي صرت أعتبر أكلها بطولة. قد بدا لي أنهما تستمتعان بوقتهما حقا، وكان الفخر جليا على وجه مدام ثريا، فهي لم تتوقع أن يكون زوجها قادرا على إعداد حفل مفاجآت بهذا الإمتاع والتشويق. لقد فاجأ الجميع بمن فيهم هي نفسها. سألت الثانية عن زوجها فهزت يدها بمعنى أنها لا تعرف وقالت: الله أعلم، ده بقى سرحان خالص، شكلك كده عدتي بكره المجتمعات، فوبيا المجتمعات. ما تنسيش يا حبيبتي أنك في بيت دكتور نفسي. وانفجرت السيدتان ضاحكتين، فابتعدت وأنا أشعر بأنني على وشك خنق أحد. هنا اصطدمت بالشاعر مرهف الحس إياه، ماذا كان اسمه؟ مراد سليم. كان واقفا وحده ينظر إلى المدفأة التي رفض أصحاب البيت إيقادها كي لا يصاب كل هؤلاء بالالتهاب الرئوي عند خروجهم بعد منتصف الليل. لاحظت نصفه السفلي البدين بالنسبة لنصفه العلوي، وقلت لنفسي إنه مصاب على ما يبدو بأحد أمراض الغدد الصماء، ويدعى متلازمة فروليك، أو يبدو كأحد المصابين بهذا المرض. كان يهمس بصوت مسموع: يا سيدي، قليل من الناس يفهم من أنت، لأني وحدي أعرف سرك. عرفتك في كتمان وصمت، وحين ذاع سري تناد باسمك، وكان علي أن أدفع الثمن، لأن أعداءك حولي كثير، ولأن قراري عسير. ما زلت لا أجده موهوبا، لكن عم يتكلم بالضبط. رآني أقف جواره فانفرجت شفتاه الغليظتان وبدا الحزن في عينيه وقال: عجبتك القصيدة؟ كدت ألقي بنفسي على الأرض وأتلوى وأضرب خدي انبهارا، لكني اكتفيت بأن هززت رأسي في وقار، هز معناها قد يكون رائعة أو استمر أو بوسعك أن تعطينا أفضل. ثم ابتعد وهو ما زال يترنم بالمزيد مما يقول. شعرت بأن الربيع والبلابل والندى والأنسام بقربي، فنظرت غير فاهم. كانت زوجته الرقيقة ترمقه في مزيج من الحزن والضيق. شعرت بالحرج حين تلاقت النظرتان، هي فهمت أنني أتأمل زوجها بأكثر مما يبرره الموقف. لابد أن خاطر ما يقول بذهني، وهي راغبة على ما يبدو في معرفة هذا الخاطر. قلت لها مداهنا: جوزك شاعر بالفطرة يا مدام. ابتسمت في حزن وهزت عنقها الطويل وقالت: هو شاعر بس من غير شعر. ونظرت لي وابتسمت أكثر. هنا لاحظت ما لم ألحظه من قبل، غريب أنني لم أرها إلا من الجانب الأيمن أو من الخلف أو هي مغمضة عينيها. الآن ألاحظ أن عينها اليسرى ليست على ما يرام، هناك سحابة بيضاء على القرنية. يا للخسارة، الآن أفهم ما قاله آباؤنا عن الحلو ما يكملش. تأدبا تفاديت إطالة النظر، وكان اعترافها الصريح لرجل لا تعرفه قد أثار دهشتي. قلت لها: بالعكس، ده شعره بيوحي بجو غموض كده، وما سمعت ازاي قبل كده. هي دي المشكلة، انه بيجدد في كل حاجة، ثورة ورا ثورة ورا ثورة، مفيش حد بيستحمل ده كله، عشان كده كل يوم اعداؤه بيزيدوا. ساعات بحس ان الدنيا دي عيش دبابير، احسن لنا ما ننكشهاش ولا نخبط فيها. كان الان يقف مع امه يثرثران، وكان مجرد وجودها قد جعله يستعيد مرحه. هذا رجل واقع تماما تحت سلطة الأم، وعلاقته بالأنثى هي أن تكون أما له، بينما الزوجة التي لا تستطيع أن تكون أما تجد نفسها بالطبع في آخر أولوياته. أضافت في شروط: المشكلة كمان أنه مش متابع حاجة من اللي بتحصل حواليه، كل أملاكه بتضيع وأعدائه ما بيهدوش ولا بيزهقوا، وهو غرقان في شغله الخاص. الشغل ده اللي أنا عمري ما أفهمه أبدا، بس بعمل نفسي فاهمة. لم أجد ما أقول فابتعدت عنها بعدما هززت رأسي في رفق، وفي ركن القاعة وقف مجموعة من الشباب يمرحون ويضحكون بصوت عال. كانوا جميعا متشابهين ببشرتهم السمراء وقاماتهم الفارعة. من هؤلاء؟ ألاحظ أن سمر البشرة أكثر من اللازم هذه الليلة، وكلهم غريب الأطوار. وقف شاب وسط المجموعة وقال لهم بصوت عال: لقائنا هنا الليلة دي مناسبة تستحق الاحتفال. في منكم اللي جاي من الصعيد واللي جاي من وجه بحري. وانت رجلنا في صال حجر. كانت صال حجر بلدة صغيرة في محافظة الغربية أقرب إلى قرية، وكنت أعرفها طبعا، لكني لم أفهم معنى أنه رجل صال حجر. على كل حال منظره يدل على أنه من أعيان تلك البلدة، وكان ذا قوة شخصية وسيطرة واضحتين، كأنما هو زعيم المجموعة. قال لهم وهو يلوح بإصبعه مستدعيا أحد السقاة: نشرب في صحة اللقاء ده، هنشرب ونتمنى نفضل أصحاب دايما. جاء الساقي فطلب منه الشاب أن يأتيهم بإبريق مليء بالعصير ومعه 12 كأسا، وهو مطلب غريب لم أفهمه، لما لا يأتي بالكؤوس مفعمة من البداية؟ هكذا عاد الساقي بعد قليل حاملا صينية تراست عليها الكؤوس، فمد كل واحد يده. أدركت أن هناك كأسا ناقصا لما رأيت كل واحد من الشباب يحمل واحدا ما عدا هذا الشاب المسيطر. خد كاسي، قال أحدهم وهو يناوله الكأس من يده، لكن الشاب اعتذر شاكرا. تلفت حوله حتى وجد مطفاة تبغ من البرونز موضوعة على منضدة، فأمسكها وتفحص قاعها ومد بها يده للساقي ضاحكا: خذ الطفاية دي نظيفة. واضعا يده اليسرى خلف ظهره ليوحي بأن الخدمة 5 نجوم، قال الساقي بطريقته اللبقة الفندقية: مفيش داعي يا فندم، هجيب لحضرتك كاس حالا. و ما تتعبش نفسك، مش هتفرق، يلا. ومترددا صب له الساقي بعض العصير في الوعاء البرونزي المرتجل، فرفعه إلى شفتيه، وكذا فعل الباقون. في صحة صحبيتنا الأبدية. انتهى الشرب. هنا ألقى أحد الفتية كأسه على الأرض وصاح في ذهول: يا ربي، ده شرب في كأس برونز، فهمتوا؟ تبادل الفتية النظرات في ذهول، وأدركت أن الأمر أخطر من مجرد شرب العصير في مطفاة التبغ. انت تعمدت تعمل كده يا باسم؟ أحلف لكم أني ما قصدتش، أنا اتصرفت تلقائي. لا، انت كذاب، دي لعبة عملتها علشان تشرب في كاس برونز، لأنك عارف اللي اتقلنا، اللي هيشرب مننا في كاس برونز هيبقى هو صاحب القرار. أحلف لكم أني ما قصدتش، باسم الصوي ما يخدعش أصحابه. انت كنت دايما طموح وعايز تمشي كلمتك علينا، بس احنا مش هيخش علينا لعب العيال ده. دنا مني دكتور رمزي وقد شعر بجو التوتر العام وهمس: ايه اللي حصل؟ خناقة تانية؟ صرفت تلقائي الظاهر كده. انت كذاب، بيتهيألي ان دكتور سامي ما بقاش يدقق كويس وهو بيختار ضيوفه، واحنا هنا في حفلة ولا في ضرب الفتوات؟ قلت وأنا أتابع ما يحدث عازما على ألا يفوتني شيء. 11 كاس والكاس رقم 12 من البرونز، عشان كده ناويين يعاقبوا الشاب اللي اتجرأ وشرف في البرونز. الناس دول مخابيل. لكني سمعت دكتور رمزي يتنفس بصوت مسموع، ثم همس بصوت كالفحيح: 11 كاس. في هذه اللحظة كانت المواجهة قد بلغت الذروة. لقد وقف الفتية في صلابة وأشار أحدهم إلى الباب: انت غشتنا يا باسم، اخرج من هنا، حدش عايزك ومش عايزين نشوف وشك. ارجع لصال حجر، ولو عايز رأيي ابعد عن صال حجر كمان. لم يجد الفتى المظلوم، أو هكذا أعتقد، منصا من الخروج كاسف البال مدلهما. مر بنا فتبادل وإياي نظرة، ثم اتجه للباب، كاد يصطدم بالمرأة السمراء التي تحمل طفلا والتي تبحث كالمجنونة عن زوجها. قالت له بصوت لواه الدمع: يا أستاذ، لو قابلت مصطفى جوزي برا ما تنسيش تقولي. نظر لها في صمت، ثم انحنى ولثم يدها في احترام وغادر المكان. قال انه من صال حجر كان هذا صوت رمزي الذي كان يتابع المشهد باهتمام. أجرت برأسي موافقا، فهز رأسه وعاد لشرود ذهنه الذي يوترني، لكن شيئا لم يحدث بعد هذا. ألم أعدكم أن تكون أسطورة مملة؟ لا أدري ماذا يسعد المرء في كونه اقترب عاما من النهاية. لابد أن هؤلاء القوم يملكون الكثير من الأعوام إذن. الآن يلامس عقرب الثواني الرقم 12، فتنطفئ الأنوار تبا كأن ما ينقصنا هو الظلام. تعزف الموسيقى لحنا لا أدري ما هو، لكن ثقافة هؤلاء القوم عالية. لابد أنه لحن رأس السنة للموسيقار الإيطالي سباجيتي، وأنا لا أعرف لأنني العربجي الوحيد في هذا الحفل. المهم الآن أنه صار من حقي أن أشكر دكتور سامي وأعود إلى داري. هل سيطلب الشرطة؟ لا أدري، القرار قراره، لكن البلاغ سيكون صعبا من دون جثة. في الظلام شعرت بمن يكذبني إليه. من؟ لابد أنني بدوت وسيما في عين واحدة من الحسنوات، وهي تكره أن يبدأ العام الجديد دون أن أكون جوارها. إيه لها من رومانسية؟ لكن الجذبة كانت أقوى من اللازم، وأخيرا أدركت أن هذه اليد القوية الحازمة هي يد دكتور رمزي الذي عرف مكاني في الظلام لا أدري كيف. قال في غيظ: مالك؟ أنت نمت أول ما الدنيا ظلمت؟ ده أنت غبي صحيح، مش شايف أن عملت حاجة تستاهل الشتيمة يعني؟ أنا بص يا عبيط، بص على اليمين. ونظرت إلى اليمين في اللحظة التي عاد فيها النور الساطع ليحرق شبكيات عيوننا، وبصعوبة تمكنت من أن أفتح عيني. قلت له وأنا أرمش بعيني: في إيه عفريت؟ تقريبا شايف الشاب اللي كان مع بتاع صالح حجر ده؟ عينيك بتنور في الضلمة زي مينا ساعتك الفسفوري. مش هنرجع للحاجات دي بقى لمجرد أني موجود هنا. أكيد في مكان في مصر مفهوش عفاريت ولو حتى النص ساعة في اليوم. ماليش دعوة بوجودك ولا موتك، أنا قلتلك اللي شفته. وأنا بقولك إن كان بيتهيأ لك. كانت الموسيقى على المسرح تتعالى كأنه حفل خيري للصم، أو كأن الغرض هو زيادة عدد الصم على ظهر الأرض. وتقريبا راح الجميع يرقصون، ورأيت الدكتور سامي يتلقى كتفا لا بأس بها ألقت به إلى الوراء مترين. جميل أن أحدا لا يعبأ بصاحب البيت على الإطلاق، ولو أنه حاول طردهم فلسوف يطردونه هو. بشكل ما أرى أنها عدالة شعرية وأنه يستحق ما يحدث له، لكن استلفت نظري مشهد غريب بعض الشيء. إن كاتيا ساحرة الرجال قد عادت من الحديقة أخيرا. كانت مبللة بالماء كالأسماك، كاسفة البال، تمشي في تؤدة وهي تخترق جموع الراقصين كأنما لا تراهم. هرعت ألحق بها وسألتها بصوت عال بسبب الضوضاء: محتاجة حاجة يا هانم؟ ماريو حبيبي مات، أندريو قتلوا الرصيف المبلول، كل حاجة انتهت، كل حاجة انتهت. يا للكارثة، لو سمعك يا دكتور سامي لانتحر فورا. ما تخافيش، حنتصل بالبوليس وحيقبضوا عليه، بس اسمحيلي هدومك مبلولة، أكيد الرطوبة دخلت لعظمك، هيجيلك التهاب رئوي محترم. أفتكر إن مدام سرية هتاخدك تغير هدومك وتتدفى شوية. من فضلك ما تتدخلش في حياتي، أنا أعرف أخد بالي من نفسي كويس. أيوة بس من فضلك يا أستاذ، أنت كنت كريم معايا، ما تخلينيش أقابل كرمك ده بقلة ذوق. تراجعت للوراء، وقد قررت أنها بالفعل قادرة على إيذائي بالكلام لو أسررت أكثر. أفسحت لها المكان فتقدمت في سكون وهي تضم ذراعيها على صدرها طلبا للدفء، وسرعان ما غابت وسط الزحام. لقد أحبت ذلك الفتى حقا، إنه محظوظ، أعني أنه كان محظوظا. بقي أن ننقل الخبر الأسود الكبير للدكتور سامي. هرعت إلى دكتور رمزي وأخبرته بما حدث، وأن لدينا أحد ضيوف الحفلة يرقد على الإفريز فاقد الحياة الآن. قال وهو يضرب كفا بكف: دي ليلة نحس، بيتهيأ لي ان وجودك هنا سبب من الاسباب. عيب عليك لما تصدق في التخاريف دي. وبحثنا عن دكتور سامي فوجدناه يجلس على مقعد جوار الباب وقد تحول إلى حطام بشري من فرط إرهاق وتوتر. فأخبرته بالقصة كلها عسى أن يصاب بنوبة قلبية، لكنه كان راضيا عن حقيقة أن الرجل مات خارج أسوار الفيلا. ما كانش جوه بيتي، لا ليا دعوة ولا عليا مسؤولية. بس ده ما يمنعش أننا لازم نبلغ البوليس بكل التفاصيل دي. التليفون لسه ما فيهوش حرارة، عندنا كذا عربية هنا، حد فينا يروح يبلغ. روح انت يا دكتور رفعت، انا ما اقدرش اسيب ضيوفي ودكتور رمزي معهوش عربيه. وتسمح لي ما ارجعش تاني؟ هروح على البنسيون على طول، انت عندك شهود كفايه صح؟ روح مطرح ما تروح، لو شفت عباس ده قدامي هخليه يتمنى لو كانت امه ما ولدتوش. وانطلقت كالعصفور، لو كان هناك عصفور اصلع، اغادر هذا الحفل الشنيع. خرجت الى الحديقه البارده ومشيت بين التماثيل المضاءه قاصدا البوابه الرئيسيه. بالمناسبة أين البواب؟ كيف لم أره طيلة هذه الأمسية؟ هو فقط أدخلني ثم اختفى تماما، لكن البوابة كانت مغلقة، كان عليها جنزير ثقيل لا يمكن فتحه إلا بالديناميت أو المفتاح طبعا. وهكذا رحت تحت الأمطار أنادي بأعلى صوتي: عم حمزة، عم حمزة! لكنه لم يكن هناك. حتى غرفته درقت بابها جيدا، لكنه لم يبدو أن أحدا بها. وهكذا عدت مضطربا إلى داخل الفيلا حيث كان دكتور سامي جالسا وسط الصخب، وقلت له إن البوابة مغلقة. إزاي؟ إيه التخريج ده؟ هو ده اللي حصل، يمكن البوابة قفلها. حمزة مش هنا، أنا أذنت له يمشي أول ما الحفلة بدأت عشان يبدو عيان في البلد. يبقى مين اللي عمل كده؟ نظر إلى الزحام حيث الكل يرقص ويصخب ويتواثب ويلبس التراطير وينفخ البالونات وتلك اللعبة الشبيهة بلسان الحرباء، وقال في نهاك: حد منهم قفلها، دائرة الشك دائت. آخر من رأيته يغادر الحفل كان ذلك الشاب ذا الكأس البرونزية، فهل هو من فعلها؟ ولماذا؟ طبعا لا داعي لأن أقول أن دكتور سامي لم يكن يملك المفتاح، لهذا بدأ أننا مسكونون إلى ما شاء الله. ليس هذا الوضع غريبا، فقد اعتدته، ولكن كيف أفر من هذا المكان العجيب؟ قال لي دكتور سامي وقد بدأ أن الإنهاك جعله أميل إلى السخرية واللامبالاة: حموت من الضحك لما الناس دول يحاولوا يتسلقوا ببوابة حديد. هيتجننوا لو عرفوا أنهم محبوسين، لأن عودة الأماكن المقفولة بتحول الناس لوحوش ما عندهاش منطق. لما يفوقوا من دوشتهم ممكن يتحولوا لوحوش، بس لحد دلوقتي مش باين ان في حد مستعجل يروح. ثم صافح دكتور رمزي مصافحة صاخبة باسلوب كفك وهتف: كل سنة وانت طيب ابو رمزي، كل سنة وانت طيب ابو الرفاع، السنة الجديدة ابتدت بداية مبشرة. لما دي بدايتها تبقى نهايتها عاملة ازاي؟ بدأت أحكي لهم القصص الغريبة المتشعبة لكل الناس في هذا الحفل، وبدا عليهم الذهول وهما يسمعان كل هذا. الحقيقة أن أحدا لم يمضي الوقت كله يصغي ويشاهد مثلي، لهذا كانت عندي الصورة كاملة. هذه ميزة أن تكون زهرة حائط وحيدة. في هذه اللحظة بالذات ظهرت السيدة نجوى كاظم، كان ابنها شريف معها وقد بدت على ملامحها الجدية والخطورة. كان ينظر إلى الأرض مصغيا لكلامها باهتمام وحماس، وصدره يعلو ويهبط. احتضنته الأم ولثمته على خده وقالت بصوت مسموع: أنت أملي الأخير بعد أبوك يا شريف، روح خد بطارنا ورد كرامتنا، أنت صعيدي وعارف يعني إيه طار. هز رأسه ولثم يدها ثم ابتعد أمام عيني الأم الشفيقتين، ابتعد نحو الباب. قال دكتور رمزي بصوت عال: البوابة مقفولة من هنا يا ابني، هتضطر تستنى. سيبه، الواد ده بيدور على مصيبة وأحسن لنا نسيبه، ده رايح ينتقم من اللي قتل أبوه عشان صوت التلاجة كان بيضايقه. صدقني هيعرف يخرج حتى لو اضطر يكسر البوابة 60 حتة. خلاص يعني حبكت يروح ينتقم دلوقتي يا أخي، ما يستنى للصبح. الحماس بقى أنت عارف. حرك دكتور رمزي أنامله حول جبهته كمن يصف مجنونا، ثم تصلب كمن تذكر شيئا، ورأيت نظرة جادة خطرة على وجهه. هذه النظرة رأيتها أكثر من مرة هذه الليلة حتى صرت أهابها. ألم أعدكم أن تكون أسطورة مملة؟ على المسرح المرتجل ظهرت ثلاث راقصات من ذلك الطراز الذي يؤدي حركات رياضية تذكرك بالكمباز، تصاحبهن موسيقى خفيفة. ورأيت ثلاثة رجال أقوياء فارح القامة سمر الوجوه كالعادة يدخلون إلى المكان. كل شيء يوحي أنه من الشرطة أو على أقل تقدير من الحرس الشخصي، ولكن من أين جاءوا وكيف لم أرهم من قبل؟ ونظرت في دهشة إلى الجالسين. لقد بدأ الحفل بعدد لا يتجاوز 50، لكن الآن ما شاء الله تكاثر العدد حتى دنا من 100، وبرغم أن هناك من مات ومن اختفى ومن ذهب لينتقم، لكن منظر هؤلاء الفتية الظرفاء ليس مما يبعث البهجة في النفوس. رأيتهم يمشون في ثقة، يتجهون نحو أكرم. هل تذكرونه؟ الفتى العدواني المتحمس الذي لا يرضى بكل اللطف والتعقل اللذين تتعامل بهما زوجة أبيه مع الأعداء. كان واقفا ويداه في جيبي سرواله ينتظر هؤلاء الرجال كي يقتربوا منه، وسمعت أولهم وأقواهم شخصية يقول باحترام: ننفذ دلوقتي يا أكرم بيه. أيوة، بس من غير دوشة. وتقدم اثنان منهم في سرعة وحزم وغاب وسط الزحام، وفي اللحظة التالية رأيتهما يقتدان زوجة الأب مدام سلوى الصباغ بكثير من الاحترام، لكن كذلك بكثير من الحزم. لم يجرؤ أحدهما على معاملتها بقسوة، لكن قبضت أحدهما على معصمها كانت تشي بما يحدث. وقفت المرأة بين الرجلين أمام ابن زوجها وفي مرارة قالت: هتندم يا أكرم. مش هندم، خلاص ده الوقت المناسب ان حد قوي هو اللي يتصرف، حد يعرف ازاي يسيطر ويدمر لو عايز، وانا ما احبش ان ست ضعيفة هي اللي تحركني. هرجع ايام العز لاسم الصباغ، هنبقى الاغنى والاقوى والاشهر. طب وهيعملوا معايا ايه؟ ولا حاجة، هتروحي مكان بعيد وامان وانا اللي هتصرف في كل حاجة. بالمناسبة انا شلت اسمك من على كل البيوت والاملاك، وحمضي باسم أنا في أي تعامل قانوني من دلوقت. أنت بتتصرف بتهور الشباب يا أكرم، وأنت بتتصرفي بتردد العواجيز. ثم أشار إلى الرجال كي يأخذوها خارج المكان، فنظرت له لكن الوقار منعها من أن تقاوم. رفعت رأسها في شمم ومشيت معهم متجهة إلى الباب. هذا هو واحد آخر سيغادر الفيلا لا يعلم إلا الله كيف. ما هذا المشهد الدرامي وما معناه؟ والغريب أنه لم يثر انتباه أحد غيري. الهاتف، هل عادت الحرارة؟ لابد من إبلاغ الشرطة وهي وحدها القادرة على معرفة سر هذا السيرك العجيب. طبعا لم أبحث عن دكتور سامي، وهرعت إلى الحجرة الصغيرة الجانبية التي كان فيها الهاتف. لحسن الحظ أن الباب غير موصد. عالجت الباب ودخلت إلى الظلام. هناك شخص ما، أنثى على وجه التحديد، لأنني أسمع الأنين وأشم رائحة عطر فاغم مسكر. بحثت يدي عن مفتاح النور. ها هو ذا. من الغبي الذي وضع المفتاح على هذا البعد عن الباب كي؟ فيما بعد قرأت أن كاتب الرعب الأشهر ستيفن كينج يترك أضواء شقته مضاءة كي لا يعود إليها في الظلام ليبحث عن مفتاح النور. عندها يشعر باليد الباردة على يده، يمكن القول إنه بعيد النظر. هذه كاتيا، كانت جالسة إلى المكتب الصغير وقد غطى شعرها وجهها، فبدت كمدمن المخدرات في أفلامنا العربية، وكانت في أسوأ حال. رأسها يترنح كأنما وزنه قنطار. رأتني ففتحت عينين حمراوين عن آخرهما وقالت: انت تاني، انت زي الكابوس اللي ما بيخلصش ابدا. بس انا مش هشوفك تاني لحد يوم القيامه. حفاو حفاو. ثم سقطت على الارض كانها دميه ماريونيت انقطعت قيوطها، ولم أحتاج إلى كثير جهد كي أعرف أنها ماتت. هل هؤلاء إسرائيليون؟ هل هذه المرأة بالذات إسرائيلية؟ لغات قليلة جدا في العالم تستعمل الحاء بالإفراط الذي تستعمله هذه المرأة، والأغلب أنها لغات سامية منها العربية والعبرية والفارسية. وكانت أذني الحساسة لا ترتاح كثيرا لحرف الحاء في لفظة حفاء. وهذه أنت تعرف كيف تبدو العبرية لمن يسمعها، لها رنين مقبض كأنه نجمة داود ذاتها. هل هؤلاء القوم غريب الأطوار إسرائيليون؟ لا أظن، ليس عليهم تلك المسحة العبرانية المميزة لليهود الشرقيين، ولا هم يبدون أجانب. ما معنى هذا؟ طبعا لم أكن أفكر في هذا وأنا جالس أشرب الشاي وأدرس جثتها. كنت أفكر في هذا كله وأنا أهرع بين الغرف بحثا عن دكتور سامي تعس الحظ. أخيرا وجدته، وكان واقفا مع زوجته مدام ثريا يتهامسان. واضح أنه يقول لها باختصار ثمة شيء غير مريح في هذا الحفل. رأى وجهي ومعه رأى إشارتي الخفية أن اترك كل شيء وتعال معي، وهكذا وضع يده على معصم الزوجة كي تنتظره، ثم لحق بي. وفي الطريق وجدنا دكتور رمزي فأخذناه معنا. القوم حولنا عابثون لاهون، حتى إنني افترضت أنه يمكن أن نخرج الجثة لنلقيها في الشارع دون أن يسألنا أحد عما نفعل، لكن لم يكن ثم الداعي لهذا طبعا. وفي الحجرة كانت الجثة التي كانت لحسناء مكومة جوار المكتب شاخصة العينين. تقريبا لطم دكتور سامي خديه وراح يردد: السلام يا حلاوة، جثة تالتة، ايه الحفلة السودة دي؟ اما رمزي فقال بكل هدوء واضعا يده في الماء البارد: ايه سبب الوفاة يا دكتور رفعت؟ صحيح، هذا سؤال وجيه. ركعت جوار الجثة وتفحصتها بسرعة، لا يوجد ما يريب. قلت وأنا أتفحص المعصمين: صعب نحدد من غير تشريح، لكن تصرفاتها الغريبة وحالة الجنون اللي كانت فيها بتقول إنها تعاطت جرعة مخدرات زيادة. جميل، بس فين هي المخدرات؟ في معدتها طبعا، هتبقى فين يعني؟ هي قالت حاجة قبل ما تموت؟ مش فاكر، كانت مجنونة، وبعدين قالت حاجة زي حصاو حصاوي حلاو حاجة كده. وده معناه ايه؟ الله اعلم. وانتحرت ليه الغبية دي؟ ومين قال انها انتحرت؟ يمكن معرفتش تقدر الجرعة بس، ولو كانت انتحرت فده طبعا عشان الاخ ماريو مات، ده اللي واضح في الموضوع. هنا ركع دكتور رمزي على الارض ونظر الى ما تحت المكتب في اهتمام، ثم نهض وقال: المرة دي انا شايف اننا ما ننقلش الجثة من مكانها، هنخليها هنا ونقفل الباب كويس، احنا مش هنفضل هنا على طول، ولما البوليس يجي هيفسروا لنا كل حاجة. وخرجنا من الغرفة محمري الآذان مرتبكين، حتى لو أن أحدا رآنا لقبض علينا بتهمة قتل المرأة دون مناقشة. وتذكرت كيف كانت تملأ المسرح حبورا ودلالا منذ ساعة تقريبا، ثم قررت ألا أطلق العنان لهذه الخواطر لأنها قد استهلكت من فرط الترديد. هذه حقائق مفروغ منها، فقط هي تذكرنا بمأساتنا الخاصة. الواحدة صباحا ولم يتغير شيء في الحفل ولا من فيه. ألم أعدكم أن تكون أسطورة مملة؟ في الواحدة والربع صباحا جاءوا لينهوا الأمر، جاءوا وفي عيونهم الغضب والرغبة في الانتقام، وكان واضحا من منظرهم أنهم لا يمزحون. جاءوا ولا أدري من أين دخلوا ولا كيف، فقط مشوا وسط الناس، وكان الحفل قد تحول إلى فوضى تامة. كل الطراطير على الأرض والأكواب المهشمة والمقاعد التي انقلبت أو تحركت، حتى صار المكان بحاجة إلى ديناميت لا تنظيف. وكان البعض قد بدأ ينظر إلى ساعته، البعض الذي كنا نعرف بالضبط من هم ومن أين جاءوا. أما هؤلاء السمر الذين نبتوا في المكان فجأة فقد بدا أنهم سيظلون هنا إلى الأبد. رأينا هؤلاء الرجال وعددهم لا يقل عن 20. أصغر واحد فيهم في حجم باب الغرفة التي تسمع فيها هذه الكلمات، لكنهم لم يكونوا سمر الوجوه، كان لهم طابع البحر المتوسط، لكنهم بالتأكيد ليسوا عربا. وفي المقدمة محتفظا بهيبته وزعامته الواضحة رأيت الشاب باسم. هل تذكرون رجل صالح حجر الذي شرب في كأس برونزية؟ لقد عاد. يبدو أنه استأجر مجموعة من البلطجية من مكان ما، ولم أدري أنه من السهل أن تجد بلطجية في الواحدة صباحا، لكنه فعل ذلك. وتصلب الفتية 11 في مكانهم، وكانوا غارقين في محادثات ممتعة على ما يبدو. ثم انتبهوا حين ساد الصمت، نظروا ليروا الفتى قادما ومعه رجاله، وفي عينه آيات التصميم والتحدي. قال لهم في تؤدة: أنا جيت، والمرة دي معايا شوية أصحاب جريك، هتدفعوا الثمن غالي، يا إما تقبلوا إن أكون صاحب القرار هنا، يا إما يكون انتقامي رهيب. قال له أحدهم وهو يتظاهر بأنه ليس خائفا إلى هذا الحد: باسم، احنا ما بنتعاملش بالبلطجة هنا، صعب تاخد اللي انت عايزه بالعافية. انتوا طردتوني ظلم واتهمتوني اني كذاب، لوثتوا شرفي وشرف عيلتي، ودلوقتي بتقولوا ان القوة مش هتحقق حاجة، الكلام ده محتاج دليل. وتأهب البلطجية للقتال متخذين أوضاعا سينمائية جميلة، بعضهم كور قبضته ورفعها في الهواء، وبعضهم أخرج قبضة نحاسية راح يضرب بها كتفه، وبعضهم ضغط على زنبرك مديته، بينما البعض أخرج شيئا كالكنزير. ودلوقتي تحبوا نتخانق ولا تستسلمولي؟ تبادل الشبان النظرات، كان من الواضح أنهم سيستسلمون، لكنهم فقط تمنوا لو كان الاستسلام أقل خزيا من هذا. وببطء أطرق الرؤوس. قال لهم باسم في شمم: دلوقتي بقى هنخرج مع بعض، وفي الطريق هقول لكم ازاي ان صالح حجر هتبدأ عصر جديد تقدروا تسموه العصر الصاوي. وهكذا خرج 12 رجلا ومعهم القبضيات اليونانيون. لقد أحدثوا تفريغ هواء لا شك فيه من الحفل، وتنهدت في ارتياح. هؤلاء القوم يخرجون ويدخلون بلا أي مشقة، وليتني أعرف كيف. هنا ظهرت السيدة السمراء التي تحمل الطفل قادمة من الطابق العلوي، وكانت تردد في جزع بعينين حمراوين: مش هناك مصطفى، مش هناك. إنها ما زالت تبحث، ولا ألومها على كل حال، لكن خلفها رأيت امرأة تشبهها، لكنها ليست مريحة على الإطلاق، إنها من الطراز الذي يكيد ولا يكاد. فمن هي ومتى ظهرت في الصورة؟ وسمعت من يقول لصاحبه من خلفي: هلا أخت جوزها معاها، دي بتكرهها جدا وعارفة كل تفاصيل الخدعة القذرة اللي دبرها أخوها التاني. الأم المسكينة يا عيني ما تعرفش إن الساحر كان أخو جوزها، بس متنكر الساحر خطف أخوه، وربنا وحده اللي أعلم عمل فيه إيه، نفوس وحشة جدا. هذا جميل، لكنه لا يهمني على الإطلاق، ربما يهم الشرطة لو استطعنا الاتصال بها، وإن كنت أشك في هذا. هذه الليلة لا نهاية لها، لماذا هربت من بيزارو؟ على الأقل هذه أشياء اعتدتها، يد مبتورة تطاردك أمرها هين، لكن ما يحدث الآن يثير الدوار والصداع. جاء دكتور رمزي وزوجته وجلس جواري، وكان يشرح لها فيما يبدو حقيقة أننا محبوسون هنا، لأن الذعر بدا عليها. ثم نظر لي وابتسم في إرهاق وقال: إيه اللي بيحصل هناك يا دكتور؟ ولا حاجة، الشاب بتاع صالح حجر رجع بشوية بلطجية جريك وسيطر على الباقيين، والست لسه بتدور على جوزها. طب والشاعر؟ نظرت حولي في كل مكان فلم أجده، لكن لا مشكلة هنالك، هل يمكن العثور على الشاعر؟ ربما كان في الحديقة ينعم بالمطر، وربما كان في الشرفة، وربما كان في دورة المياه. حتى الشعراء يدخلون دورة المياه أحيانا. لكن رأيي تغير حين وجدت رجلين أصلعي الرأس يقفان ليتبادل الحديث الهامس مع محب، ذلك الرجل القوي الذي يحل مشاكل الشاعر ويقهر له أعداءه. رأيته يهز رأسه موافقا وعلى ثغره شبح ابتسامة. من هذان الرجلان؟ لهما سمات هؤلاء البنك الذين تراهم في الأفلام الأمريكية اليوم، لكن لم نكن نعرف موضة كهذه في السبعينات. وكان شريكين، هذا واضح ولا يحتاج لمن يسألني عن السبب. بعد دقائق ظهرت الفاتنة الرقيقة زوجة الشاعر وهي تفتش في قلق، وسمعتها تصيح: مراد. لكن أحدا لم يبالي بها، ومرت بنا ونظرت لي نظرة متسائلة ثم واصلت البحث. تقابلت مع السيدة السمراء التي اختفى زوجها، فتبادلت المرأتان نظرة متفاهمة، وانطلقت كل واحدة منهما تبحث عن زوجها في اتجاه. هرعت إلى الرجل القوي محب وبدأ أنها تسأله، بينما هو راح يربط على كتفها مطمئنا، ثم انطلق يبحث معها عن زوجها. قال دكتور رمزي وهو يتابع المشهد: أفتكر إنهم مش هيلاقوا جوزها أبدا. ليه يا أخي؟ حرام عليك، خليك متفائل. هتشوف، ده اختفى للأبد. ثم نظر في عيني والتمعت في عينيه نظرة لئيمة وقال: تحب تيجي معايا؟ في حاجة عايزة أتأكد منها في الأوضة اللي سيبنا فيها الجثة. أنهي جثة؟ ما هم بقوا كتير. ما تبقاش عيل، قصدي جثة الرقاصة الشابة اللي بتحب الطلاينة. مش فاهم، بس حاجة معاك. ومشينا وسط الناس إلى حيث كان دكتور سامي يقف أمام الشرفة يرمق الليل البارد في الخارج، وهو يتمنى أن يكون هذا كله حلما. طلبنا منه مفتاح الغرفة وعدنا إلى هناك وعالجنا الباب حتى فتحناه. كان النور مضاءا والجثة ما زالت حيث هي، لم تفر لحسن الحظ. من جديد ركع دكتور رمزي على ركبتيه تحت المكتب وراح ينظر، ثم قال لي: أنا مش بشوف كويس في الظلمة، معك ولعة؟ ناولته قداحتي فراح يفتش، ثم وثب إلى الوراء: ردي برح فاو إي باباو. ثم قال لي وهو يشير إلى أسفل: شايف؟ هو ده سبب الوفاة، شايفه؟ لم أكن بحاجة إلى الركوع لأرى، لأن ذيل الثعبان خرج من جانب المكتب متلويا ثم عاد إلى الداخل. كبرى مصرية ما كانتش موجودة لما دخلنا الأول مرة، لأن الست كانت مخبياها في هدومها، وإنت ما شفتش العضة لأنها في الصدر تحت الهدوم. ودلوقتي الجسم برد، فالكبرى سابته عشان تدور على جسم تاني. وده معناه ايه؟ مفيش حد بينتحر بعض التعبان، ولو حصل تبقى جابته منين؟ قبل ما جاوب على سؤالك كنت عايز اسألك، هي قالت لك حفاو مش كده؟ ايوه، بس وقبل كده كانت بتتكلم عن الحنقط والحتب زي ما قلتلي قبل كده. ايوه، بس ده ملوش معنى. حفاو معناها تعبان، حنقط معناها بيرة، حتب معناها ترابيزة تقديم القرابين. عارفين بأنه لغة؟ بالمصرية القديمة. تبادلت وسامي نظرة غباء مطبق، بينما واصل الرجل هلوسته وهو يجفف عرقه. اللي قلته أنا من شوية بقى كان تعويذة فرعونية ما تخليش التعبان يخرج من جحره، وفعلا اشتغلت. قلت له وأنا أسند ظهري إلى الجدار البارد: أنا كنت خايف تقول كده، الموضوع واضح، بس احنا كلنا خايفين نعترف بالحقيقة. الناس اللي برا الأوضة دول من المصريين القدماء. ألم أعدكم أن تكون أسطورة مملة؟ لو فكرت في اللي حصل الليلة دي هتلاقي العجب. عزمي بيه اللي بيتمنى يعمل قبر فاخر يخلد ذكراه، الحرامية سرقوا جثة والدته من قبرها مرتين، والقبر اللي بيتكلم عنه مفيش زيه. ماشي، كل العواجيز بيتكلموا بنفس الطريقة، بس الكلام ده مش بيفكرنا بالملك خوفو وحلمه انه يبني الهرم الاكبر. امه الملكة حتب حرس، الحرامية سرقوا قبرها الاول وبعدين الموميا بتاعتها. بذمتكم مش حاجة مثيرة؟ ممكن نقول انها صدفة، لكن ايه رأيكم في مدام الصباغ العقل الرزينة اللي مصممة تكون علاقتها مع الناس اساسها الحب والاحترام، بس ابن جوزها المتمرد اكرم عايز تكون علاقته بغيره مبنية على الخوف والافتراء، وفي الاخر يقرر يبعدها ويشيل اسمها من على كل حاجة ويبدأ حياة كان بيتمناها كتير اساسها العدوانية. ايوة دي حتشبسوت وتحتمس التالت، الملكة اللي حاولت تكون زي الرجالة وقالت انها بنت امون نفسه، لكن تحتمس بعدها شالها هي والوزير بتاعها وحكم هو مصر وبدأ عصر من الفتوحات، بس شال أي ذكر لاسم حتشبسوت من على المسلات والمعابد وكل حاجة. أنا فكرت في الحكاية دي وأنا بتابع الخناقة فعلا. جوز مجانين، أنتوا بقيتوا موضوع دراسة، هقدم عن حالتكم ورقة علمية ناجحة جدا. مدام تانية هي نجوى كاظم، ودي بقى جوزها اتقتل عشان الجيران بلطجية وبيضايقهم صوت التلاجة، وفي الآخر أقنعت ابنها إنه يسمع كلامها وياخد بطار أبوه. مش دي إياه حطب؟ وابنها ده أحمس وجوزها هو سقن نرع. مش الجيران البلطجية دول هم الهكسوس اللي قالوا إن أصوات سيد قشطة في الصعيد بتضايقهم في الوجه البحري؟ مش ده هو كفاح طيبة؟ وإيه رأيكم في الشاعر الحالم اللي اتحدى بكل وغرق في أفكاره؟ دينه مختلف عن دين أبوه، ومراته الجميلة اللي مش حاسس بيها، وأمه الجميلة اللي مسيطرة عليه، ومحب اللي بيعرف يعمل كل حاجة، والاتنين الرجالة الصلع. ايه الاختلاف اللي بينهم وبين قصة اخناتون والجميلة نفرتيتي وام الملكة تي؟ خدوا بالكوا كمان من تشابه اسم محب مع القائد حور محب، والرجلين دول من كهنة امون اللي كانوا متضايقين من الملك بسبب انه ما بقاش يعبد امون وبقى بيعبد قرص الشمس اتون، وممكن نقول ان هم اخدوا اخناتون للصحراء قتلوه دفنوه هناك، والابن بقى يبقى توت عنخ امون نفسه. كنت مستغرب البقعة البيضة اللي على عين مراته الشمال، الحقيقة انها كانت بتقلد تمثال نفرتيتي اللي عينه الشمال وقعت، ده نوع من التلميح مش اكتر. حور محب حيسيطر على مصر فترة ونفرتيتي حتموت مقتولة. كان الشاعر بيقول انه تحدى الدعاء والرعاة وافتكرت انه بيخرف، دلوقتي احنا عارفين انه كان يقصد كل حرف. يا ربي كل الاغاني الغريبة والرقصات الغريبة طول السهرة كلها اغاني ورقصات فرعونية طبعا، بس احنا خوفنا نعترف. ثم فكر قليلا واشار الى الجثة وقال: الرقاصة الجميلة اللي بتخرج من سجادة ويتجنن بيها راجل عجوز طلياني، مش هي دي كليوباترا اللي ما لقيتش غير جمالها عشان توقع يوليوس قيصر في حبالها، بعد كده وقعت روماني تاني في حبالها هو انطونيو، لكن اوكتافيوس ما غفرلهوش الحكاية دي، كان اخو مراته برضو. جاله أوكتافيوس بأسطول كبير، والأسطولين اتقابلوا في معركة إكتيومة واللي انتصر فيها أوكتافيوس. معنى كده إن معركة إكتيومة حصلت الليلة دي على الرصيف تحت المطر بره سور الفيلا، وبعدين الست ترجع وتدخل الأوضة وتخبي تعبان في هدومها وتموت، بس هي قالت لك كلمة واحدة قبل ما تموت، هي حفاو. الظاهر إنها كانت بتستعمل اللغة القديمة كأنها زلت لسان. والراجل العجوز اللي اتقتل تحت تمثال بومبيني، ازاي ما خدناش بالنا قبل كده؟ المتآمرين قتلوا قيصر تحت تمثال بومبي في روما، ما لقاش وقت كفايه قبل ما يموت الا الجمله واحده بتاعت حتى انت يا بروتس، اذا فليسقط قيصر، وبعدين وقع بعد ما طعنوه 100 طعنه. ساد الصمت، وعقل كل منا يفند ما راه وما سمعه في تلك الليله. تلاحقت انفاسنا واضطرب نبضنا. 12 شاب بيشربوا في كاسات، وواحد فيهم بيشرب في كاس برونز، دي قصة باسماتيك وأمراء الأقاليم المصريين. بعد كده اتصل باسماتيك بقراصنة مرتزقة من كريت ورجع معاهم عشان يوحد مصر ويخليها قوية، ويبدأ الأسرة 26 اللي كان مقر حكمها مدينة صاو، يعني صال حجر في محافظة الغربية. لحظة من فضلك، ما تجيش تقولي ان الست اللي ضاع جوزها هي ايزيس؟ ايزيس الهة وثنية مش موجودة غير في الاساطير. قال دكتور رمزي الذي كان يلعب في ملعبه الخاص الان: ما تنساش ان احيانا الاساطير بيبقى ليها اساس تاريخي. اوزوريس كان امير او ملك من لحم ودم، واخوه ست اتامر عليه وتخلص من جثته بعد ما حبسه في تابوت. مرات اوزوريس المخلصة لفت البلد كلها تجمع اجزاء جثة جوزها عشان الالهة تقدر تبعثه بعد الموت. بعد كده المصريين خلدوا الاسطورة دي واعتبروا ايزيس واوزوريس الهة، وست بقى اله الشر. واخت اوزوريس الارشانة كانت نفتيس، وابن حورس اللي راسه راس صقر. انتوا مجانين، انتوا عايزين تقولوا ان ملوك الفراعنة جم بيتي عشان يتسلوا في ليلة راس السنة؟ ايوه، كل الشواهد بتقول كده. والسبب ده بقى اللي محدش هيقدر يقوله لك، وافتكر ان هما كمان مش عارفين. وحنعمل ايه دلوقتي؟ قلت له وانا اتجه الى باب الغرفة. ما اعتقدش اننا مفروض نعمل حاجة، هنستنى، وهما مش هيفضلوا هنا على طول. المهم ان ضيوفك العاديين ما يحسوش باي حاجة او حد فيهم يروح عند البوابة دلوقتي. وخرجت من الغرفة فقط لأتسلط، ومن جيبي أخرجت علبة أقراص النيتروجليسرين ووضعت قرصين تحت لساني. إن ما رأيته رهيب. كانت الأضواء مطفأة في القاعة كلها، وكان الصمت الرهيب يخيم على المكان. ثمت مشاعل في عدة أماكن لا أعرف من أين جاءوا بها، وكان هناك كهنة صلع الرؤوس عراة إلا من مئزر حول الخصر، يحيطون بمائدة البوفيه الطويلة التي هي عدة موائد متلاصقة. وفي مركز الصدارة منهم كان ذلك الشيء المخيف الذي له جسد إنسان ورأس ابن آوي. إنه أنوبيس الذي اعتبره المصريون القدامى مسؤولا عن التحنيط والمقابر. رأيت أحد ضيوف الحفل يتقدم في خطوات ثابتة، كان هو بسمتك، في وقار تمدد على المنضدة. وببطء بدأ الكهنة عملية تحنيطه على ضوء المشاعل. إن عملية التحنيط مرهقة، تحتاج إلى 40 يوما، لكنهم كانوا يؤدونها بسرعة كأنما هم يمثلون لنا ما يحدث. يملؤون الأنف والفم بالكتان المشبع بالراتنج الأسود، ثم يضمدون العينين. لن أصف عملية إخراج الأعشاء والمخ لأنهم لم يقوموا بها فعلا، لكنهم قاموا بها بشكل رمزي ووضعوها في الأوعية الكانوبية. بعد هذا غطوا الجثة كلها بملح النطرون، بينما صوت صلاة غامض ينبعث من لا مكان. ثم غسلوا الملح مستخدمين عرق البلح، وبدأوا يملؤون الفراغات التي لا أدري متى تكونت بنشارة الخشب المخلوطة بالراتنج والقرفة والمر. الآن يغطون الجثة بالنطرون مع راتنجات صمغية مثل اللبان الذكر والمر وزيت الأرز، وبعدها يلفون الجثة بطبقات الكتان. الكاهن الذي يلبس جلد الفهد يتقدم ليلمس بعصا فم الجثة ويردد بعض الأدعية كي يتمكن الميت من فتح فمه لحظة الحساب والدفاع عن نفسه. نظرت للناس فوجدت على رؤوسهم الطير، لم يكسر واحد على الكلام أو الدهشة أو التساؤل. ورأيت الكهنة يضعون الجثة في تابوت لا أدري من أين جاءوا به، وتقدم بعض الشباب يحملونه خارجين ببطء من القاعة. وفي اللحظة ذاتها تقدم الملك خوفو الذي كان عزمي بيك لينام على المنضدة ويمر بهذه الطقوس ذاتها. كان ضوء المشاعل خافتاً، لكني بحثت حتى وجدت دكتور رمزي يرمق المشهد مفتونا ذاهلا. كدت أتكلم لكنه أخرسني بإصبع على شفتيه. لم تستغرق طقوس تحنيط خوفو سوى 10 دقائق، كما قلت لكم هم اختصروا 40 يوما في 10 دقائق. ومن بعده جاء دور إخناتون واستغرق ثلث ساعة. اللحن الجنائزي مستمر، والأخ أنوبيس يجول كالشيطان بين الكهنة، ورائحة البخور تتصاعد إلى الأنوف حتى لا توشك على فقدان وعيك خدرا. الآن جاء دور حتشبسوت فابنها، ثم آياح حتب فابنها أحمس، ثم إيزيس، ثم كيليوباترا. أخيرا يخرج التابوت الأخير على أكتاف الشباب السمر الأقوياء، وأسمع نساء يصرخن ويبكين في حرقة. وساد الصمت إلا من صوت طقطقة الخشب في المشاعل، وأسمع من يقول أضيء الأنوار، لكن لم يكن من داع لهذا، لأن ضوء الفجر كان قد بدأ يتسرب إلى القاعة. وهرعت إلى الباب فرأيت أن الضباب يملأ الحديقة، الضباب والبرد، لكن المصابيح ما زالت مضاءة تشي بليلة صاخبة. ووسط الضباب لمحت آخر تابوت يذوب على أكتاف حاملي، وأدركت أن البوابة مفتوحة على مصراعيها. كان الصمت والهجوم يفعمان القاعة الآن. لقد بقي نحو 20 من الضيوف الطبيعيين يفركون عيونهم ولا يفهمون شيئا، لكن الهلع بدأ يدب في عيون النساء. هنا صفقت بيدي في حماس ورحت أضحك، أضحك أمام العيون التي تظن بي الظنون. ثم هرعت إلى دكتور سامي فلثمت خديه في حرارة وصحت: برافو برافو، ده كان أجمل عرض شفته في حياتي، انت خدعتنا كلنا، كلنا افتكرنا حقيقة. وهتف دكتور رمزي الذي التقط الخيط: دي أحلى مفاجأة شفتها في ليلة رأس السنة طول حياتي. صدقني أنا جربت رأس السنة في الدنمارك وألمانيا وفرنسا، بس ما شفتش أبدا عرض بالقوة والإتقان ده. لكن صوته كان يرتجف، ولمحت دمعة رهبة وتأثر في عينه. وسمعت فتاة لبنانية من الضيوف تصرخ: واو سحر ما أحلاها. وفتاة مصرية تصيح: ياي أوريجينال، كل ما كان العرض مخيف أكتر كل ما كان مثير أكتر وأكتر. أما الرجال فبدأوا يصفقون، وهرع بعضهم يصافحون الرجل قائلين إن الأمر بدا حقيقيا إلى حد أنهم أصيبوا بالهلع. فكان دكتور سامي يهز رأسه في تواضع: ده عباس وعدني أنه يهتم بالتفاصيل كلها. وأخيرا بدأ الناس يودعون المضيفين الكريمين ويرحلون قائلين إنها أجمل ليلة رأس السنة رأوها في حياتهم. وفي العاشرة صباحا بينما الخدم يزيلون أثر الغزاة الذي بدا كأن ثورا دخل معرض الخزف الصيني، ومعهم مدام ثريا ومدام ماري البائستين طبعا، كنا نحن نجلس في الحديقة التي غمرتها الشمس أخيرا، شمس أول يوم في العام الجديد. لم يبدو لأحدنا أن هذه الليلة كانت حقيقية، لكن لا توجد هلوسة جماعية ولا يوجد حلم جماعي. الأغبية صدقوا اللي تقلوهم، لو عرفوا الحقيقة كانوا مالوا الدنيا صريخ، مش مستحب إن الناس كلهم يعرفوا الحقيقة. إحنا برضو معرفناش حاجة، ليه حصل اللي حصل؟ لو فرضنا إن الناس دول كانوا أشباح وبيمثلوا اللي حصل في حياتهم قدام الناس، ليه بقى اختاروا الفيلا دي بالذات؟ دي مش أول مرة. فاكر حلقة الرعب يا رفعت؟ وشكري اللي كان عايز يتسلى فجاي يسمع قصص الرعب مننا. في حاجات غريبة بتحصل في الفيلا دي أنا مش لاقي لها تفسير، دي فيها جاذبية مش عادية للأشباح وللكائنات الغريبة، وبيني وبينكم أنا بفكر أسيبها، مش طايق عايش فيها يوم تاني. ما أقدرش ألومك، وكمان فكرة أني أكل على ترابيزة تحنط عليها جثث مش عجباني خالص الصراحة. نقدر ننسى كل حاجة عن القصة دي، هي خلاص ما بقاش ليها أثر مادي ولا معنوي. حنفترض أن كل ده كان كابوس جماعي، هو فعلا كابوس جماعي وصحينا منه. ساد الصمت لمدة 10 دقائق، وفجأة سمعنا صراخا قادما من داخل الفيلا. جرينا لنجد أن الخدم يحملون المكانس ويقفون أمام الغرفة الصغيرة التي انتحرت فيها كليوباترا صباح اليوم. كانوا ما بين إحجام وإقدام، وأعتقد أنني فهمت السبب. رآنا أحدهم فصاح في جزع: لا مؤاخذة يا دكتور، أم هند بتقول إن في تعبان كبير أوي تحت المكت. حين يعدكم رفعت إسماعيل بأسطورة مملة فإنه يعني ما يقول. كما قلت لكم كانت أسطورة مملة وقد وفيت بوعدي. حان الوقت الآن لنرجع إلى أساطيرنا التي تحبس الأنفاس من فرط الغموض والرعب والإثارة. في القصة القادمة أتحدث عن نبوءة وكان صاحبها عرافا شهيرا، ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. ودلوقتي تحبوا نتخانق ولا تستسلمولي؟ انا شريف الصاوي، شريف، هو انا اسمي شريف ايه؟ شريف منصور. عملت دور باسم الصاوي. الدور ده عجبني بصراحه، مع ان يعني مع ان مساحته صغيره بس عجبني انا جدا، والروايه كلها بصراحه تحفه. يا رب الدور الصغير ده يسيب علامه، واشوفكم ان شاء الله في الروايه الجايه. اسمي مصطفى محمد عبد العزيز، اديت دور احد الضيوف في اسطوره ممله. اتمنى اني اكون ضيف خفيف وصوتي خفيف عليكم. انا ساره كامل، عملت دور سلوى الصباغ، مرات ابو اكرم اللي هو الشاب العصبي، ودي اول مره اشارك في اوديوهات، وان شاء الله تعجبكم وما تكونش الاخيره. انا مياده توفيق، عملت دور زوجه المتطوع اللي اختفى على المسرح، دي اول مشاركه ليا، اتمنى تكون عجبتكم وان شاء الله المره الجايه اخد دور اكبر من كده. سلام الله عليكم، انا هيثم الباشا، قمت بدور الخادم. اتمنى ان الروايه تعجبكم، واتمنى ان دوري الصغنطوط جدا جدا جدا يعجبكم، وبس انجوي ات. السلام عليكم يا شباب، انا خالد يسري، قمت بتاني ادواري المره ديت بدور شاب من اللي حضروا الحفله. اتمنى ان هي تحوز وتنول اعجابكم ان شاء الله. الواحد بيبقى سعيد انه غرضه انه عايز يشارك في اي حاجه بتدخل الفرحه والسرور على قلوب الناس صراحه، والف شكر لكم. السلام عليكم. فلم تترك لاحدهم فرصه لك ايه بقى؟ كازينو الفروتي. كان انا علي السيرسي اللي عملت لكم دور عزمي، ومش ههدى ومش ههدى ومش ههدى الا ما اعرف مين اللي نبش ابرومي. مساء الفل، انا محمد صفوت، عملت دور الساحر، ودي تالت مشاركه ليا مع فريق اوديوهات. انا عايز اوجه رساله شكر لكل زمايلي في فريق العمل على مجهودهم وتفانيهم في العمل واتقانهم للادوار الحقيقه، وبشكر حضراتكم جدا على المشاركه والاراء الايجابيه اللي دايما بتدينا دافع وحافز اننا نقدم الافضل. وفي النهايه اتمنى يكون دوري عجبكم. انا هدير سعد، عملت دور مدام ماري، وسعيدة جدا ان انا شاركت في عمل دكتور احمد خالد توفيق. انا سارة علي، وعملت دور زوجة الشاعر تمام. وعندي برد ومش عارفة اقول لكم ايه بقى صراحة يعني، وبس كده، باي باي. وفي الطريق هقول لكم ازاي ان صال حجر هتبدأ عصر جديد، تقدروا تسموه العصر الصاوي. من نهاردة مفيش حكومة، انا الحكومة، انا الحكومة. ياي اوريجينال. انا مريم سيف، عملت دور البنت اللي كانت بتشجع وقت العرض، هو دور صغير بس مش اول مره اكون مع اوديوهات، ويا رب الاسطوره تعجبكم. انا هادي تميم، عملت دور دكتور سامي، اتمنى موقفي في الريفيو بتاع استاذه ايناس يكون المره دي كويس. انا محمد صلاح، عملت دور الدكتور رمزي، عالم المصريات اللي بيكتشف سر الحفله الغريبه. طبعا كان في مشكله كبيره واجهتني في موضوع الاسامي، نطقها ازاي وتتقال حطب ولا حتب ولا حرس، طبعا كان فيها لخبطه كبيره جدا. رجعت دورت واتاكدت من ناس فاهمه في الموضوع علشان يطلع النطق مظبوط، وطلعت فعلا بتاع حطب، بس ده مش بتاع حطب على فكره، ده بتاعنا. أنا مايا علي، أنا عملت دور كاتيا اللي هي كليوباترا، وإن شاء الله حزهقكم مني الفترة اللي جاية عشان سالم وسلمة بقية السلسلة بتاعتهم في الطريق إن شاء الله. أنا وسام إبراهيم، عملت دور مدام سرية لإني عملته قبل كده، فبقيت أنا مدام سرية. أنا يسرى علي اللي ترجمت حوار القصة من الفصحى للعامية. الحقيقة القصة دي قصة جميلة جدا وفيها تنوع شخصيات كتير قوي، واتبذل فيها مجهود خرافي. يا رب نكون قدرنا نوصلها لكم بالصورة اللي تليق بيها وبالصورة اللي تليق بيكو. أنا هيثم العماري، عملت دور أندريو. في جملة جماعة اللي هي بتاعت أنا ما بتكلمش عن أختي برغم العارة اللي جبتها لها هي وعيلة كوزاليوني كلها. أنا بقى كوزاليوني دي عقدتني الصراحة، مرة أقولها كوزالياني وكوز لوحديها وأليوني لوحديها، فكان الموضوع كان معقدني الصراحة. وبسجل ساعة 2 بالليل 3، طب أصحي أستاذ عمرو يسري أقول له بتتنطق إزاي دي، فكان الموضوع مضايقني بأمانة، بس الحمد لله جبتها. فأتمنى أن الدور والرواية كلها تكون عجبتكم، واستنونا إن شاء الله في روايات تانية. شكرا. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد، اشترك الآن لمتابعة المزيد.